والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جزيلا كثيرا. أما بعد، فكتاب الثلاثة أصول كما تعلمون يرتكز على أربعة محاور. المحور الأول مقدمة تتكون من مسائل أربعة: علم، عمل، دعوة، نصر. وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى المقدمة الثانية ويتكون من ثلاث مسائل. المسألة الأولى في الحكمة من الخلق وهي العبادة، والمسألة الثانية في ضرورة إخلاص العبادة لله والتوحيد، والمسألة الثالثة فيما يتعلق بالولاء والبراء. ثم انتقل بنا إلى صلة تربط ما بين المقدمتين وما بين الأصول الثلاثة. أول شيء فقل الحق المقدمتين بمقدمة ثالثة، وهي في حول معنى التوحيد ومعنى الشرك. ثم انتهى المؤلف رحمه الله من هذه المقدمات الثلاثة والمقدمتين والصلة، وانتقل إلى الأصول الثلاثة. فبدأ الأصل الأول وهي المسألة الأولى التي سألنا العبد في قبله، وهو من ربه. وذكر معنيين من معاني الرب: المربي والمعبود. وإحنا أضفنا بقية المعاني على ما ذكره الشيخ. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله إلى أن الرب سبحانه وتعالى هو المعبود، والمعبود يتعبد له بأنواع من العبادات. هذه الأنواع يجب أن تصرف لله وحده وصرفه على غير الله شيء. إيه هي الأنواع دي وما الدليل على أنها عبادة؟ هذا ما نحن بصدده. تكلمنا عن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. نواصل الحديث. طبعا مش مجال للأسئلة عشان الوقت ما يسعفنا، بس إننا ننتهي نمر على الكتاب كله إن شاء الله ونتمنى من العصر بنصف ساعة قبل المغرب بنصف ساعة عشان تجزل كل الأخبار. أنت طبعا ما نصح لهم السيارة هنحسهم نازلة وكده إن شاء الله بإذن الله. قال: ومنها، أي ومن العبادات، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. ده انتهى الحديث منه في المرة السابقة، صح؟ قال: والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من نوع العبادات. وأتى بالأدلة وأخذ بقى الشيخ في ذكر كل عبادة بمفردها مع ذكر الدليل على أنها عبادة. فذكر دليل أن الدعاء عبادة من السنة. قلنا الحديث الذي أتى به الشيخ حديث ضعيف عن قول المحدثون من الحديث، وهناك الصحيح فيه بني الدعاء هو العبادة. وأتى بالآية وقال: وهم الذين استجب لكم من الذين يسجلون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وأتى بالخوف ودليله، قال: ودليل الخوف فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قول تعالى: من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. ودليل التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: ودليل الرغبة، دي بداية الجديد بقى، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما معنى الرغبة وما معنى الرهبة وما معنى الخشوع؟ الرغبة رجاء مخصوص، والرهبة خوف مخصوص، ووجل مخصوص. أو أقول رجاء خاص، الرغبة رجاء خاص، الرهبة خوف خاص، والخشوع سيأتي الحديث عنه. يعني إيه الرغبة؟ خلينا الوقت نبدأ بأول شيء في درسنا اليوم وهو الرغبة. قلنا الرغبة إيه خلنا؟ رجاء خاص. وحد فكر الرجاء هو إيه؟ حد يعرف لنا الرجاء؟ فكرناه في المرة السابقة. هو الطمع فيما عند الله والاستبشار بجوده وكرمه، صح؟ والرجاء كم قسم؟ قسمان محمودان وقسم مذموم. القسمان المحمودان: رجل يرجو ثواب ربه وإحسانه على طاعته، واحد يقوم الليل ويتهجد ويصوم ويعتمر ويفعل النوافل ويكثر من تلاوة القرآن والذكر، فده يرجو الثواب من الله، الإحسان من الله. هذا رجاء الإحسان. يعني رجاء الإنسان أن يعني يطمع في إحسان الله، في ثواب الله، يستبشر بكرمه ومنه. أما القسم الثاني المحمود فهو رجاء المغفرة، رجل أذنب ثم تاب إلى الله واستغفر من هذا الذنب، فهذا يرجو ماذا؟ مغفرة الله عز وجل، يطمع فيما عند الله من المغفرة والرحمة والتوبة. القسم المذموم رجل يريد الجنان والغفران والعتق من النيران ولم يقدم بين يدي ذلك أعماله، هذا لا يستحق، رجاؤه ليس بصحيح، رجاء كاذب ونوع من الأماني والغرور. فلما نقول بقى الرغبة رجاء خاص، اكتب كده يعني رجاء خاص، شدة في الرجاء أو شدة الرجاء، يعني لما الإنسان يشتد في الرجاء يبقى لازم هو راغب، يبقى شدة الرجاء بتسوي يا اخوانا الرغبة، شدة الرجاء رغبة. يعني واحد قاعد يشتد جدا، واحد ابتدى أذنب، اللهم إني أرجو مغفرتك، أرجو رحمتك، أرجو أتقى رقبتي من النار، وأكثر واشتد في رجاء المغفرة، يرجو من الله أن يغفر له بشكل فيه إلحاح وإقبال وإكثار وشدة في الرجاء، ده وصل لمرحلة اسمها مرحلة إيه؟ الله، يعني ممكن نقول دي من أعلى درجات الإيه؟ الرجاء، الرغبة. يبقى الرغبة بتسوي اخوانا شدة الرجاء. طب ده اسمه ايه؟ رجاء خاص، هو نوع من الرجاء بس خاص، ان الرجاء فيه عالي قوي شديد. بيكون فيه تضرر، ابتهال، سؤال، الحاح. الله عز وجل امرنا بالرغبة إليه وقال وإلى ربك فارغب، وقال سبحانه إنا إلى ربنا راغبون، فالله أمرنا بالرغبة وإلى ربك فارغب. ده دليل إن الرغبة إيه؟ عبادة، لأن كل ما أمر الله به شرعا يدخل تحت قيد الإيه؟ أو تحت معنى الإيه؟ أو تحت حد الإيه؟ العبادة. قال والرهبة، قلنا الرهبة خوف خاص، وجل خاص. طب حد فاكر ايه هو الخوف؟ الخوف ذل، انفعال لتوقي هلاك او ضرر، لتوقي هلاك متوقع او ضرر منتظر. فالانسان بيحصل له نوع من ايه؟ انفعال، خوف، خايف من العذاب، خايف من العقاب، خايف من النار، ده اسمه ايه؟ خوف. اما الخوف بقى يعظم واشتد بالعبد جدا، يبقى ليه يا اخوانا؟ رهبة. يبقى ليه؟ رهبة. الله عز وجل، الله عز وجل قال وإياي فارهبون، وإياي يا اخوانا، يعني ممكن نقول الرهبة خوف وفزع، اللي هو بتساوي شدة الخوف. زي ما قلنا الرهبة شدة الرجاء، يبقى الرهبة ايه؟ شدة الخوف، فزع. كون الله عز وجل قال وإياي فارهبون، يأمرك أن ترهبه، يبقى ده أيضا الرهبة إيه؟ عبادة، لأن الله عز وجل أمر بها شرعا. وبعض أهل العلم يقول الرهبة خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بإيماني بعمل، يعني هو خايف بيعمل عمل لله، مش خايف من شده ايه؟ خوف. ده واحد خايف ان ربنا يعذبه ولسه ايه؟ هيعمل. اما يعمل ولسه خايف يبقى لازم هو ايه؟ رهبه. واضح يا اخوانا الكلام؟ ولا انتوا معصبون؟ لا لا جميل. ولعل ده مستفاد، حته اللي قالوا خوف المعامل مستفاد من الايه اللي اتى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انهم كانوا ايه؟ يدعون لا اول حاجه الايه يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المقصد ان هم يسارعون في ايه؟ الخيرات. من هؤلاء؟ الراغبون، الراهبون، الخاشعون يسارعون في الخيرات من شدة الخوف ومن شدة الرجاء ومن شدة الخشوع. بيسارع مش بيعمل بس خيرات، ده ايه؟ بيسارع هو في ميدان للسباق فيسارع غيره. يبقى الرغبة شدة رجاء والرهبة شدة خوف. وبعض أهل العلم قال خوف مقرون بعمل. العلم مستفاد من بداية الايه؟ الآن إلى الآن الكلام واضح؟ قال والخشوع إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خشوع. الخشوع ابن القيم يقول في المدارج أصله في اللغة من الانخفاض والذل والسكون. طيب الخشوع المقصود هنا ايه بقى؟ وكانوا لنا خاشعين. طيب ايه الدليل على ان الخشوع عباده؟ انا مصدر خشوع. ايه الدليل فيه؟ وكانوا لنا خاشعين. اي هو هي هو ده اللي هو جاب. فين بقى وجه الدلاله لله عز وجل يعني الخشوع لله خشوع. في ايه اخشوع؟ انا عاوز من الايه دي بالدليل ده. هو ده اللي شغال ضاف ترجمه عن اضاف الخشوع على الرغبه والرهبه ضافه معطف معلوم. طيب عباده قد يقال عطف الشيء على شيء لا يستلزم المساواة في الحكم. احنا بنقول من سنن الفطرة اطلاق اللح بنقول برضه نطفي الايه؟ ففيها ما هو واجب وما هو ايه؟ سنة ده العلماء يسموه ايه؟ يقولوا دلالة الاقتران ضعيف. ألم يأن الذين آمنوا؟ دلالة الاقتران ايه؟ يعني دلالة الاقتران يعني الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس ومن عمل الشيطان. البعض بيحتاج على ان الخمر نجاستها نجاسه حسيه معنويه بايه؟ بان الخمر معطوفه على الاصنام واللي يمسك الصنم كده ما يتنجسش. المقصود بنجاسه الصنم ايه؟ نجاسه ايه؟ معنويه. فقالوا يبقى زي لا العلماء يردوا يقولوا ايه اللي بيقولوا وده مثلا الجمهور ان النجاسه نجاسه حسيه. الخمر نجس معنى وايه؟ وحس. فبيردوا على اللي بيقولوا لا ده اللي معطوفه على الازلام والانصاب برضو عليهم بإيه؟ إن دلالة الاقتران على الراجع عند الأصولين ضعيفة. يعني لا يلزم من اقتران الشيء بالشيء المساواة في الحكم، لا يلزم من عطف الشيء على شيء إنه يأخذ نفس الإيه؟ الحكم. بدليل ربنا قال إيه؟ وآتوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. كلوا من ثمره، الأكل إيه؟ مباح. الأكل من ثمر الأرض مباح. صح؟ وآتوا حقه يعني أدوا زكاة الزروع والثمار ده إيه؟ فعرف الواجب على يعني فلا يلزم ان الشيء عطف على الشيء او اختارنا به ان هو ياخد نفس الايه؟ الحب. فايه الدليل بقى؟ وكانوا لنا خاشعين. الايه في معرض ايه يا اخوان؟ في معرض الثناء والمدح. ومعلوم ان الله اذا منح شيئا او اثنى على فاعله فهذا الشيء مرضي محبوب له. وهذا هو معنى العباده الذي ذكره شيخ الاسلام اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. واضح؟ طيب الخشوع بقى معنى ايه؟ سكون فيه ذل وخضوع. سكون فيه ذل وخضوع. والخشوع يكون في القلب والصوت والبصر. والخشوع يكون في القلب والصوت والايه؟ والبصر. وخشعت الاصوات خاشعة من طقش. خشوع ايه؟ صوت. يعني يخشع صوت ساكن بذل وخضوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم تخشع قلب. قلب فيه هو سكينة مع ذل وخضوع. وليه؟ خاشعة الأبصار تخشع إيه؟ بصر. فالله الشيخ ذكر قوله تعالى كدليل للرغبة والرهبة والخشوع ذكر دليل انهم مين دول؟ انهم دول على من؟ الانبياء والمرسلين الذي ذكرهم في سورة الانبياء بقول انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هنا قدمت لنا على خاشعين فقدم ما حق التأخير هي وكانوا خاشعين لنا. فقول لا يقدم ما حق التأخير الشيء اللي هو حق التأخير إن لا الشبه الجملة كونها تقدم ده العلماء يقولون عنه إيه؟ تقدم ما حق التأخير يفيد إيه؟ قصر. القصر والحصر والاختصار. يعني وفي الحصر خاشعين لنا وحدنا لا يخشعون إلا لله وحده. بس هنا واجب يا شيخ التقديم صح؟ إيه؟ هنا واجب التقديم لأن ما يبقى الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، لابد واجب تأخيرهم يعني ما ينفعش. طب هو ما احنا كنا بنقول وكانوا وكانوا خاشعين لنا. ما لغويا كنا قلنا في النحو إن طالما المبتدأ نكرة والخبر ومن أجل هو نكرة مضاف إلى الأنبياء المضاف ليس نكرة. نصب الجملة على بعضها خلينا خاشعين. هو احنا بنقول هو المعرفة لازم يكون محلل بالالف واللام بس؟ لا طبعا. اذا اضيف صار ايه؟ معرف بالاضافه. طيب ان هو خاشعين، خاشعين لنا اضافته الله اعلم، بس تراجع دي خلينا نرجع. لكن على اي حال بصرف النظر على ايه ان التقديم واجب من ناحيه نحويه ولا لا، انا بتكلم ان هي الايه ذكرت ايه فيها ما حقه التاخير مقدم، فهذا يفيد الحصر. حصر إيه بقى؟ نوما خاشعين لنا وحدنا، أي لله وحده، لا يخشعون إلا لله وحده. طيب ما دام الله عز وجل أثنى على هؤلاء الأنبياء بأنهم يدعون رغبة ورهبة وبخشوع، فإن هذه العبادات المرضية لا تدخل في حد العبادة. وهذه العبادات في الحقيقة عبادات إيه أخوانا؟ قلبية، لكن يظهر أثرها على على جوارح. ولو تأملت أحوال المشركين عند آلهتهم وأحوال بعض العباد القبور أو بعض المبتدعة أو بعض المغالين في التصوف، تجد عند المشاهد والقبور من يخشع ويذل ويسكن عند المقبور أو الميت خشوعاً ليسوا عليه في مساجد الله التي ليس فيها قبر ولا قبة. وهذا مشاهد تجد عنده الوجل الخاص، الرهبة، المزيد من الرجاء والتطامن وعدم الحركة والسكون في الجوارح والأنفاس، فهذا كله مما لا يسوغ إلا لله وحده. لأن المسلم في صلاته إذا صلى يكون في قلبي من الرهبة والرغبة والخشية لله عز وجل. هذا مستفاد في قول في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم تفتح باب إيه؟ الرجاء والرغبة صح؟ ومالك يوم الدين تفتح باب الرهب، هو المالك والمالك يوم الدين، إن في قراءة مالك وقراءة مالك، فهو تفتح باب الرهبة والخوف من الله. والبعض طبعا بيفرق بين الرهبة والخوف، إن قلنا الخوف يكون إيه شديد، البعض يقول الفارق بينهم زمن، الفرق بين الخوف والرهبة إيه؟ زمن. يعني إذا قلق واضطرب فترة قصيرة ده يسموه إيه؟ خوف. إذا اضطرب وطل اضطرب والقلق والزعر والفترة طويلة يبقى إيه؟ رهبة. هنا فعل وده داخل في معنى كلمة شدة الإيه؟ الخوف. ما هو اللي يطول في خوفه يبقى إيه؟ خوف شديد يبقى رهبة، يبقى إيه؟ رهبة. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوهم. الخشية خوف مع علم وفيه تعظيم. خوف مع علم وفيه تعظيم، ويدل على ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله خص العلماء بالإيه؟ بالخشية. بالخشية. يبقى أما نقول ما الفرق بين الرهبة والخشية؟ الخشية علم، الخشية خوف مع علم وفيه تعظيم. أما الرهبة فخوف شديد، وبعضهم يقول خوف مع عمل وفزع. قال طب فين وجه الدلالة في الآية التي ذكرها الشيخ على أن الخشية عبادة؟ فلا تخشوهم واخشوني. ان هو امرك بان تخشاه هو، وما امر الله عز وجل به وشرعه فهو عباده وتقرب بها اليه سبحانه وتعالى. قال ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الانابه يا اخواني معناها الرجوع الى الله بالتوبه واخلاص العمل، الرجوع إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل. يعني ممكن تقول إيه؟ ان الانابه توبه زائد استقامه على الطاعه واقبال على الله بالعباده، يعني توبه وزياده. يبقى الانابه اردت ولا التوبه؟ الانابه اردت، لان هي توبه وايه وزياده. ايه الزياده؟ استقامه على الطاعه، اقبال على الله بايه بالعباده. لذلك احنا لما عرفت في الاول قلت الانابه ايه؟ رجوع الى الله بالتوبه واخلاص العمل. فبتزيد عن التوبه ايه؟ عمل مخلص. اخلاص في العمل واستقامه على الطاعه واقبال على العباده. والله عز وجل مدح المنيبين في غير ما آية، واخبر ان جنته وثوابه لاهل الخشيه والإنابة، كما قال سبحانه وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، يعني قربت الجنه تقريبا غير بعيد لمن؟ للمتقين. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدوه اليوم، يعني الذي ترونه من النعيم في الجنه التي قربت، هذا ما توعدون، اي ما وعدكم الله به ايها المتقون. بس الوعد ده للمتقين اللي هم بيعملوا ايه؟ هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. اواب يعني يكثر من الاوبه والتوبه الى الله. حفيظ حافظ لذنوبه ليتوب منها، وحافظ للاوامر والنواهي والحقوق والحدود. ها، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يعني قلب منيب تائب مخلص في العمل، مقبل على الطاعه، مستقيم على العباده. والانابه قسمان كما يقول ابن القيم. الانابه ايه؟ قسمان. القسم الاول اللي هي الانابه العامه، وهي انابه لربوبيته سبحانه وتعالى. دي بقى انابه المخلوقات كلها، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. مثال دليل ذلك قوله واذا مس الناس ضر دعوا ربهم، الناس دعوا ربهم منيبين اليه. هذا عام في حق كل داعي اصابه ضر. المشركون كانوا ايه؟ في الضر ينيبون الى الله ويخلصون في العباده في الشده. هذه الانابه لا تستلزم الاسلام، بل قد تجامع الشرك. هذا يحدث من المشركين كما قال الله في حق هؤلاء ثم اذا اذاقهم منه رحمه نجاهم اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتاهم. ده حالهم بعد ايه؟ بعد انابتهم. الانابه كانت عشان الشده اللي هم فيه. لما نجاهم الله، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشكرون. اذا الله عز وجل واذا مسكم الضر في البعض ضل من تدعون الا اياه. فهؤلاء المشركون إذا اضطربت بهم السفن في أو بين أمواج البحار المتلاطمة لجأوا إلى الله وأنابوا إليه، مع أنهم إيه؟ مع أنهم مشركون. يبقى دي اسمها أنابة يا إخوانا. أي ضر يصيب الإنسان فيلجأ إلى الله عشان الضر، يبقى دي اسمها أنابة إيه؟ عامة، لأنابة الربوبية. بيلجأ إلى الله، إلى الرب حتى يكشف ما به من ضر. اخلص هنا العمل لله، لانه في فزان في ورطه في محن. اما القسم الثاني الانابه الخاصه، وهي انابه اوليائه، انابه الالوهيه. الانابه الخاصه هي انابه الالوهيه. الاولى كانت انابه الربوبيه، دي قلنا انابه لالوهيته، ودي بقى ايه؟ مش لكل العباده ما بتتحققش، انما عند اولياء، عند اولياء الله، عند المؤمنين المتقين. وهذه كما يقول ابن القيم إنابة عبودية ومحبة. وهذه الإنابة لا يستحق صاحبها اسم المنيب، ما يتقالش عليه منيب إلا إذا اجتمعت فيه أربع خصال. ابن القيم بيقول وهذه إنابة تتضمن أربعة أمور: محبته أي محبة الله، اثنين الخضوع له، ثلاثة الإقبال عليه، أربعة الإعراض عن المسؤول. اللي أنا عرفته أصلا في معنى الإيه؟ إيه؟ إن إحنا بنقول إيه؟ توبة وزيادة. إن أنت واحد تاب، حب ربنا، خضع له، أقبل عليه، أعرض عن المسؤول. قال ابن القيم يعني ممكن نقول إن إيه؟ ممكن نقول إن هي توبة ما يخضع عن العبادات. أيوه تمام صح. شروط محبته. الإنابة الخاصة تتضمن أربعة أمور: محبة الله، تتضمن محبة الله والخضوع عليه والإقبال عليه والإعراض عن ما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا أولياء، وهي إنابة العبودية والمحبة كما يقول السلف. شوف تفاسير السلف كلها تدور حول هذه المعاني، إن العبد لا يستحق اسم المنيب إلا إذا اجتمعت فيها هذه الأمور الأربعة: المحبة والخضوع لله والإقبال عليه والإعراض عن ما سواه. هذا المنيب. وتفاسير السلف بهذه اللفظة كلها تدور حول ذلك. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة هنا الأمر بقى أنا بالإنابة يا أخوانا الشرعية، اللي هي الإنابة الخاصة. بس مش هو بداية الآيات تقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني ولو في تفسير الإسراف ده ممكن يكون وصل ما يوصل بقى، ما هو بيدعوه إن هو يتوب. إن هو يتوب، ومع التوبة ينيب، يعني إيه؟ يخلص في العمل ويزيد في الإقبال على الله والخضوع والمحبة وعلى الإعراض عن ما سواه. بعد أنيبوا لربكم وأسلموا له. تمام. والإسلام ده برضه استسلام إيه؟ شرعي. لأن إحنا عندنا الإنابة والاستسلام شرعيان وقدريان. شرعيان اللي هو المطلوب منك، اللي هو اللي انت بتأتي فيه طوعا واختيارا مقبلا على ربك معرضا عن ما سواه خاضعا محبا. اما الثاني: وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها لله الجهر رغما عنه. زي ما قلنا في زي العبوديه: وان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن الا اتى الرحمن عبدا. ايه وجه الدلاله في ان الانابه هنا عبادة وأنيب الأمر؟ ركزوا بقى في الاثنين دول. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الآية طبعا هو بيأتي بالدليل على إن هذه الأمور إيه؟ عبادات. فما وجه الدلالة في الآية: إياك نعبد وإياك نستعين؟ نعبدك وحدك. نعبدك وحدك وكذلك نستعين بك وحدك. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالأمر، والله يأمرك بما شرع وبما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، دي آية في سورة الإيه؟ الفاتحة. ابن كثير ذكر عن بعض السلف في التفسير، قال: سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. إيه هو وجه السر اللي فيها؟ قال: الجزء الأول في الآية إياك نعبد فيه تبرؤ من الشرك. ما كلمة إياك دي تدعي بإيه؟ موقعها في الإعراب مفعول، مفعول مقدم. إياك نعبد هي نعبد إياك، وإياك نستعين هنا برضه نقول نفس الكلام. تقديم ما حق التأخير في الإيه؟ القصر والحصر، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك. طب لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ لأن العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها. والعلماء أخذوا من هذا تقديم، فإذا التقديم الأهم على المهم أو الأهم فالأهم. العبادة المقصودة والاستعانة وسيلة إليه، يعني المقصود أن تعبد الله عز وجل. إيه اللي وصلك لتحقيق العبودية؟ أن تطلب منه العون وأن يعينك الله، لأن الله إذا لم يعينك لم يحصل لك ما تريد من فعل الأوامر واجتناب النواهي. فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، وهو ده سر قول من قال من السلف عليه الصلاة والسلام. ده سر قول من قال إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. لي سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة دي في إيه؟ في هذه السورة، في هذه الآية إياك نعبد. ليه بقى السر هنا؟ بيقول لك لأن إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة والتفويض. يعني أنت بتقول يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، أفوض أمري إليك، لا أعبد إلا أنت. والدين يدور على هذا، ودعوة الأنبياء والمرسلين هذه زوجتها. التوحيد فرض الله بالعبادة، والتبرؤ من الشرك وأهله، وإيه؟ والتبرؤ من الحول والقوة، فلا حول لنا، أي لا تحول لنا من ضعف إلى قوة ولا من معصية إلى طاعة إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. بيده التوفيق والسداد لعباده سبحانه وتعالى. طيب، إيه معنى الاستعانة وما أقسام الاستعانة؟ الاستعانة هي طلب العون من الله. استعانة يا إخواني؟ طلب العون من الله. طلب العون عموماً، خلي كلمة الاستعانة في اللغة معناها طلب العون، حسب ما تستعين به بقى، تطلب منه العون، واحد بتستعين به يعني تطلب منه ليه؟ هلا. والاستعانة قسمان، قسم شرعي وقسم شرعي. القسم الشرعي نوعان. الأصل في الاستعانة الشرعية هي الاستعانة بإيه؟ بالله. استعانة بالله. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إذا استعنت فاستعن بالله. أما القسم الثاني في الاستعانة الشرعية هي الاستعانة بالمخلوق بشرطين. الاستعانة بالمخلوق بايه؟ بشرطين. إذا اختل شرط من الشرطين دول على طول هتقوم تحولها لإيه؟ للشرك. الشرط الأول أن يكون المخلوق قادر على الأمر، حيا موجودا حقيقة أو حكما. الشرط الثاني أن تكون الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. شايفين؟ تركزوا معايا. قلنا الاستعانة بالله إذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله واحرص على ما ينفعك ولا تعجز. أما الاستعانة بالمخلوق هو بقى الجزء الذي يقع فيه الايه؟ الخلل. الاستعانة بالمخلوق جاهزة بشرطين. الشرط الأول قلنا أن يكون حيا، يعني لو أن إنسانا استعان بميت كان استعانته شركية. ثانيا أن يكون هذا الحي موجودا، يعني لو الواحد بيستعين بشيخ أو بشاب أو بواحد قاعد في الصين وكلمه بقول له تعال الحقني يا فلان اقف جنبي وهو مش موجود، دي بدي يا شيخ المرأة اللي اصبر لما نخلص خالص استعانت اسلم. ربما يأتي الجواب عن سؤالك في تضعيف الكلام، فدائما خلوا السؤال لنهاية الكلام لو أنا فوت حاجة أو شيء متعلق اسلم ما فيش مشكلة، عشان بس الأفكار تتسلسل. يبقى لابد أن يكون المخلوق حيا موجود. ممكن يكون حي بس يكون في بلد تانية وغايب عنك وانت قاعد تتكلم يسمعك ازاي، يبقى لسه عليه شركي. ده اسمه وجود وجود حقيقة. يعني انا مثلا عاوز ركب الدبة وعاوز حد يناولني المتاع، فبقول لك هات لي يا شيخ عبد الرازق الله يبارك فيه، يبقى انا بطلب منك تعيني ايه؟ تعيني ان ترفع متاعي على دبتي. وده في الحديث وتعين أخاك فتحمل متاعه أو ترفعه له على دابته. صدق إنما أكيد. فشوفت عينه والنفس قال والله في عون العبد ما كان العبد. يبقى في استعانة المخلوق. وذو القرنين قال إيه؟ أعينون أطلب منه أن يعينوا بالإيه؟ بالبلد والجهد. فهذه استعانة المخلوق حي موجود حقيقة. حقيقة يعني مش عبد الرزاق موجود وأنا بركب الدم موجود، والدم حقيقة بذاته بجسمه بشحمه ولحمه هو بعينه. أو إيه؟ أو حكما. حكما يعني إيه؟ وجه ما هوش موجود، بس أنا بتصل به بقول له، بقول له بالله عليك هات لي كذا بسرعة عشان أخلص اللي وراه، بس لأن المحاضرة هتروح. عيني عيني عيني الله يبارك لي. ده حكم، هو الوقت في حكم الموجود عن طريق الوسائل الحديثة، عن طريق الايه؟ زي المراكب اللي في البحر، لا تجي بقول لهم تعملوا لي كذا مش عارف، بيكلموا البحر او واحد بيكلم المحمول، ده في حكم، بيخلي الواحد في حكم الايه؟ الموجود. صح يا فادي ولا لا؟ انت رايح تكشف، بتقول لاخوك بصراحة هات لي عربية وبتاع ومش عارف تروح. طيب فيما يقدروا عليه، يعني ممكن انت تستعين بواحد حي او هذا الابعد يستعين بحي موجود حقيقة، لكن تستعين به فيما يقدر عليه. يقول له يا شيخ بالله عليك شفين، دخلني الجنة ارزقني هات لي الولد والعياذ بالله. يبقى ليه؟ فيما لا يقدر عليه. يبقى لازم عشان الاستعانة بالمخلوق تكون شرعية لابد من توفر هذين الايه؟ الشرطين. إذا اختل شرط من الشرطين دول هتبقى الاستعانة ايه؟ شركي. شركي. عندنا برضو من ضمن الأمثلة الاستعانة بالمخلوق في السور في السيرة، استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب في رد الودائع إلى أهلها. صح؟ استعانة ايه؟ استعانة شرعية. كان علي موجود وحي وموجود بنفسه، والأرض هو يقدر عليه ولا لا؟ يقدر عليه. تبقى الاستعانة هنا ايه؟ شرعية. لا بأس به. رجل كفيف بيمر من الطريق، فبقول اخويا يا ابني بداية عدين الطريق وانت موجود، يبقى استعانة ايه؟ شرعية. هو موجود، انت موجود، هو اللي انت اللي بيستعانوا به، وتقدر تعديل ايه؟ الطريق. واستعانوا بالصبر والصلاة تحط فيه في الاستعانة الشرعية؟ في الاثنين دول؟ لا، ده ما هنقولش بقى ايه؟ هنقول دي استعانة الله عز وجل جعل هذه اسباب. احنا ايه دلوقتي؟ ان الاستعانة الشرعية اوسع من ده، لكن احنا جينا لما قلنا هتستعين بمخلوق دي استعانة بعبادة، هي العبادات في الحقيقة داخلة في المخلوق، بس مخلوق ليس آدمي. العبادة مخلوقة، العبادة مخلوقة، الصلاة، لكن دي استعانة بطاعة، أنت تستعين بطاعة الله عز وجل. والذي شرع لك هذه الاستعانة من؟ الله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة مما يعينك على دفع ما نزل بك من غم أو حزن أو مصيبة، أن إيه؟ أن تتصبر. فالصبر في هذه الحالة إيه؟ مما يستعان به، عبادة من العبادات. وده بقى يدخل ممكن نقول في الأعمال، العلماء بعضهم يخلي نقص كده استعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله. إحنا الغرض عاوز أقول لكم إن التقسيمات لدى العلماء تكون باعتبارات، ده قسم باعتبار، في قسم تاني اللي هنقول فيه الصبر والعبادة باعتبار. نحن نقول إيه؟ في استعانة بالله ده واحد، استعانة بالمخلوق ده اتنين، استعانة بالأموال مطلقا أو الأحياء على أمر اللي هو بقى اختل منه شر، استعانة بالأعمال والأحوال المحبوب ده يعملوه إيه؟ قسم أيضا اللي هو فيه بقى إيه؟ قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. لكن هو في الحقيقة هنقول الصبر، الصبر عبادة مش هو ربنا، صح؟ وهنقول الصبر ليس إيه؟ مخلوق. لا هو مخلوق بس ليس آدمي، بس ليس آدمي، مش أنت وعملك مخلوق. الصبر ده عمل العبد ولا عمل من؟ فالله خلقكم وما تعملون، فطاعة العبد ومعصيته مخلوق، ده مثل أهل السنة والجماعة. لذلك الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد، ما هو الطاعة فعله والمعصية أيضا إيه؟ فعل. طيب إيه بقى صور الاستعانة الشركية؟ أول صورة من صور الاستعانة الشركية المشهورة، نذكر ده أمثلة طبعا ليس حصرا عشان نوضح، احنا ذكرنا اي مثال تضربه في خلل من دول يدخل في الاستعانة ليه، لكن احنا نذكر بقى امثله الاستعانة بالمنجمين والعرافين والكهان في معرفة الغيب والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الرواية لا تقبل له صلاة أربعين. استعان بالجن ولو كان مسلما. آه والاستعان بالجن ولو كان مسلما أيضا تدخل في هذا. وخلافا لبعض أهل العلم طبعا البعض بيجوز الاستعانة بالمسلم على أمر مباح يجوز. مين اللي بيجوز؟ شو رأيك سامي؟ وش خير الرواية كان؟ العادي اللي خلاص بقى. طيب من ضمن الصور ايضا الاستعانه بقارئ الفنجان او الكف او باب حظة اليوم ويصدقه نفس دخله في نفس الايه الاستعانه بالعرافي يصدقه يا شيخ لو بيصدقه. هو طبعا بعض اهل العلم بيفرق يقول لك ايه بس بتوع العلم دي مش دخله في الموضوع ولا هتيجي في كتاب التوحيد بالتفصيل. واحد يقول لي في احد سالت فصدقه حدث فيه فسأله فصدقه بما يقول دي اللي فيه كفر بما أنزل على محمد. والحديث اللي فيه فسأله وما فيش ايه فصدقه دي لا ايه لا تقبل له صلاة أربعين يوم. فبعض أهل العلم بفرق إن سألوا صدقوا يبقى كفر سألوا ما صدقوش يقول لي ايه لا تقبل لا تقبل. هو في الحقيقة بعض نسخ مسلم أصلاً فيها كلمة إيه؟ فصدق. ترى حسنا فيش في حديث نجمع عن الله. وإحنا عاوزين نقول الراجح بقى من كلام أهل العلم في إخواني. إن سؤال المنجمين والكهان والعرافين قد يكون كفراً أكبر وقد يكون كفراً أصغر. إمتى يكون كفر أكبر؟ إن صدقه في الغيب المطلق. إيه هو الغيب المطلق؟ في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيب فأعلم ما في الأرحام ما تدرس ماذا تدخل ماذا تدرس بأي أرض. واحد بيقول أنا عارف اللي في بطن المرأة ده فراحوا إيه يسألوه يقول لنا اللي في بطن المرأة مش إن هو ذكر ولا أنثى ده الطب وصله وموجود في أصل الناس بيقول لك أهو ده هو موجود أصلا في بعض الروايات. فإذا بلغ الأربعين أمر الله الملك بإيه نفخ روحه بنفخ روحه ورزقه لا في ده غير دي بقى الروايه دي بقى فيها ايه وذكر انفس روايه عباده تقريبا للصام عند الاربعين خلف على الاطباء بيقولوا في الاسبوع السادس بتتشكل الملامح التناسليه الاعضاء التناسليه بعرف ان كانوا موجود في القران في السنه. المقصود بالبطن هو هيبقى شق ولا سعيد هيبقى طويل ولا قصير هيبقى اسمر ولا ابيض واخد بالك هيبقى مبتلى في الدنيا دي ولا هيبقى معافى. هو ده اللي محدش يعرفه فعلا. لو واحد ادعى ده ادعى غير الايه المطلق. واحد قال بكره في مطر وينزل الغيب جزم على سبيل الجزم كفر تقول ده في الارصاد وفيها ما هو والشمس والقمر بحسبان صح وده يعرفه اهل الهيئه والفلك والارصاد الجويه لكن يعلقون ذلك على مشيئه لا لان ممكن اسباب نزول المطر تكون موجوده المطر منزل. اسباب الخسوف والكسوف تكون موجوده وما ايه ما تحصلش لكن ولذلك هو مهم جدا ان هو يعلق هذا على مشيئه ايه لا. على مشيئه الله لكن لا احسب لا احسب وتعرف تعرف والدي بقى للعلماء بيفرقوا بين ايه اهل التاثير واهل التسيير واهل ايه التسيير التاثير ان واحد زي اللي بيعتقد ان الافلاك الكواكب لها تأثير على أقدارهم وده شوف عن نت بلاوة وناس متأثرة بالموضوع ده وقول لك انت مولود في شهر تام وعرف بقى من خلال حظك اليوم وبرجة انت في برج كذا برج كذا ده يحصل لك كذا وكذا واللي في برج كذا يقعد يقول لك ده يبقى انسان سعيد ده انسان دول بقى اسمهم اهل الايه التأثير التأثير وده ممنوع. اما اهل التسيير انه بيقول الامور دي تسير بقدر الله ولها اسباب ليست على وهي اسباب لكن مش في ايه مش ان هي مؤثره على قدر الايه لا ده بيعرف من خلال النجوم مثلا وعلاماته وبالنجم هم يهتم يعرف الشمال من الجنوب يعرف مثلا من خلال النجوم يعرف مثلا ايه مساله الخسوف والكسوف والحاجات دي علم لكن ما بيقولش ان ليه تاثير على ايه على اقدارنا ان انت هتبقى شقي النهارده هتبقى سعيد انت مش عارف هيحصل لك مصيبه انت هيحصل لك كذا. وامتى بقى سؤال المنجمين والعرافين وكان يكون كفر اصغر طلع بس كده خلاص إذا صدقه في الغيب النسبي. الغيب النسبي من اللي سرق الجاموس؟ يقول له مش عارف ايه، وانت عارفين بقى البشع ولا الكشع ولا بيسموها انت واخد بالك، مين اللي سرق فلوسه من الخدام؟ ده سميناه نسبي ليه؟ لان هو غيب بالنسبه لك. القرين ممكن يعرفه ويدين يقول للقرين اللي هو ايه؟ ايوه بيسأله، مش كل واحد لنا معاه قرين. فهو ممكن من خلال الجن. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم خبأ لابن صياد قال خبأت لك ايه؟ شيء شيء. والنبي قال الدخ، هو يقصد الدخان، الدخان صورة الدخان يعني. فهو قال ما هو؟ قال الدخ. والنبي خبأ ايه؟ الدخان. بس هو الجن اللي بياخد اللي ايه؟ اللي سمعه واللي شافه واللي ايه؟ واللي ظهر. فراح قال له قال اخسأ فلن تعلو قدر، اخسأ فلن تعلو قدر. ما هو الجن اللي لو انا دلوقتي مثلا بقول للشيخ حمد ايه؟ خد دول وتحطهم في جيبه. هيعرف او انا في قلب حد. هو ليه الظاهر هيروح يجن زي ما بيقول لك ايه؟ والجن يقوم مطلع القرين ويعرف اللي بره، يجي من خلال القرين الثاني يعرف ده فلان اسمه كذا ومن بلده الراجل الثاني حصل له حاجه ايه ده وعارف ازاي ومش عارف ايه والكلام ده. فمن صدق في الغيب المطلق كفر كفرا اكبرا خارجا من الجن. وهنا كلمه كفر، كفر بمنزل لما تحمل في الحاله على الكفر الايه؟ الاكبر. اذا صدقوا في الغيب الايه؟ المطلق. وإذا صدقه في الغيب النسبي، يبقى الاثنين هنا تصديق وهنا تصديق، بس ده تصديق في الغيب الايه؟ المطلق. وده تصديق في الغيب الايه؟ النسبي. ففي الحاله دي اذا صدق الغيب اللي في معرفه الجاموس راحت فين، الفلوس اللي في الخزنه مين اللي سرقها، واخد بالك؟ نسبي يعني بالنسبه لبعض الناس غيب وبالنسبه لبعض الناس ايه؟ الحرامية اللي كانوا بيسرقوهم ما هم عارفين ان مين اللي سرق، والجن اللي كان شاهد الواقعه دي ما هو اخر عارف. فبالنسبه له ده شهاده ليس غيبا صح. ففي الحاله دي بقى كفر ايه؟ اظهر. وعليه تحمل روايه ايه؟ لا تقبل له صلاه 40 يوم. وهنا الكفر في الحاله دي يحمل على الكفر ايه؟ دون الكفر. في الحاله الثانيه يحمل على الكفر ايه؟ دون الكفر. والا لو كان كفرا اكبر لم تقبل له صلاه 40 يوم ولا 30 ولا 50 ولا كثير ولا قليل، ولو اشركوا لا حابط عنهم ما كانوا يعملون. انتوا مركزين معايا في حد عنده اشكال في اللي انا قلته او استفسار؟ فحته بقى فصدقه وارد التصديق في الاثنين، لكن مش كل سؤال للدجالين او العرافين او المنجمين يدخل في باب الايه؟ الكفر. ده ممكن يوم ما يبقاش في باب الكفر بنوعيه اصلا ولا الاصغر حتى. في سؤال على سبيل التسليم ده محرم، لان انت من عن سؤال هؤلاء. في سؤال على سبيل ابطال الباطل زي ما النبي سال مين؟ انا خبأت لك خبيب، خبأت لك شيء. فهو واحد رايح عالم رايح بيتكلم بيسال الدجال عشان يفضحه قدام الناس يكشف زيفه، فده قد يكون واجبا انه يحذر الناس من شره ومن ضرره، ويكون سببا في حفظ عقائد المسلمين وفي حماه وحفظ جناب التوحيد صح. وقد يكون على سبيل السؤال المجرد برضه يدخل في المحاضره، وقد يكون تصديق سؤال مع تصديق في غير نسبي كفر دون كفر، وقد يكون سؤال مع تصديق في غير مطلق يبقى كفر. واضح المنازل دي هتكتب التفصيل ان شاء الله بعد. طيب في صوره بقى منتشره جدا بين بعض العامه، اذا كان احدهم جالسا على الارض والناس المتأثرة بالمولدية والصوفية وأراد أن يقوم اتكأ بيديه على الأرض ودفع بهما جسده، ثم نادى أحد الأموات كأنه يستعين به على منح القوة التي تعينه. يا بدوي يا عدوي يا سيدة صح، بس هو يمكن يا بدوي يعني واحد يخلع العربية كتير الناس هم اللي خلع العربية طلعت راجل كبير وبعد كده يوم إيه يوم يسمى أي واحد ميت ولا أحد ميت. ده أيضا من الأمور التي لا تجوز بل تقدح في العقيدة. فهؤلاء الذين استعان بهم أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم، وفقد الشيء لا يعطيه. الشرك يا شيخ؟ لا نعم شرك. شرك لفظ لفظ إن كان لي يعني معنى ما شرك بيكر زي الحلف بالنمى زي اللي يقول لك رحمة أبويا ورحمة إيه، هو شرك لفظي يمنع زي ما قال ما شاء الله وشرك. يعني مثلا الشاعر راح يشد ولا ولا موعي مثلا ولا قول عني يا علي يا حسين ده شيء شد رقص برضه ولا شد رقص حسب بقى المعتقد بتاعه احنا بنحكم عليه حسب واقعنا احنا بنتكلم عن واقعنا الناس اللي بيقولوا كده ساعات واحد يا بدوي وهو مش ملتفت اصلا ده شد لفظ لكن اللي بيقول فعلا يقصد ان يمده البدوي بقوه فعلا اعوذ بالله ده في في شيء لا يقدر عليه البلوي لا حول ولا قوه في الايه طبق الشروط عليه ولا مخلوق او ميت وغير ما غير موجود لكن المشكله ان بعض الحاجات دي بتجري على السنه الايه زي ما تشيل لا يا فلان هو لو فين معناه ايه مع ان ده شيء لله بس حصل تسهيل في حضره الهمس كان لا برضه ممنوع زي الحلف بالنبي بيجري على السنه الناس قد يكون مجرى التوكيد بس يمنع منه سد للفراء او قد يكون من باب الحلف برضه شرك لفظ لكن احيانا يكون اكبر واحيانا يكون اصغر واحيانا في صور معينه يكون من باب التوكيد لكن يمنع منه ايضا سلام بالذريه طيب انتقل بعد ذلك وقال ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الاستعاذه ما معناها الاستعاذة طلب العياذ الاستعاذة يا فنان طلب العياذ أو الإعاذة والإعاذة هي الحماية المكروه والاعتصام بمن يعيذ يبقى أعوذ بالله يعني أحتمي بالله ألتجئ إلى الله أعتصم بالله يبقى الاستعاذة طلب الالتجاء والاعتصام والحماية الاستعاذة طلب الالتجاء والاعتصام والحماية والله عز وجل أمرنا بذلك فقال قل أعوذ برب الناس برب الفلق يعني الله أمرك أن تستعيذ به هو سبحانه وتعالى والاستعاذة من أعظم العبادات التي تتضمن كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول والاستعاذة والاستجارة والاستغاثة من نوع الدعاء أو الطلب وهي ألفاظ متقاربة ونفس الكلام اللي قلنا في الاستعانة هنقول برضو في إخواننا في الاستعانة عرفنا معناها وهنقول برضو هي قسمها استعاذة شرعية استعاذة شركية الشرعية كان قسم قسمها بالله ولا الأصل ودليله أتى به الشيخ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الاستعاذة بالمخلوق أيضا جائزة بشرط نفس الشرطين طيب مثال الاستعاذة الشرعية بالمخلوق في السنة استعاذة غلام أبي مسعود البدري برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مسعود البدري صحابي كان يضرب غلام لا فالغلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه اللهم إني أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني ألتجئ بالرسول وأحتمي بالرسول إيه من الرسول موجود ولا لا موجود حي في الوقت ده حقيقة حي موجود حقيقة حي موجود إيه حقيقة يقدر على أن يحميه من أبي مسعود البدري ومن ضب إله ولا لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أقدر عليك منك لله أقدر عليك منك عليه فهذه الكلمة هزت أبا مسعود البدري رضي الله عنه فأطلقه حرا من وجه الله سبحانه وتعالى فهذا مثال على الاستعاذة إيه شرعي. واحد بيلتقي من واحد شيء واحد بيضرب يقول لك بالله عليك بالله عليك الحالة يا أستاذ فلان يا شيخ فلان بس التجئ اليك احتم بك من شر فلان من بطش فلان من من, من اذى فلان دي استعاذه ايه شرعيه امثله بقى الاستعاذه الشركيه برضو بالاموات نفس الخلل في اي صوره منها لكن احنا بنحاول ايه نجيب امثله على على المنتشر قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ابن كثير بيقول أي كنا نرى لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا أي إذا نزل واديا الإنس أو نزل واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يزول أول ما يكون ينزل مكان موحش يقول اللهم إني أعوذ بك أو يقول اللهم إني أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومي فما يزيدونه إلا رهقا يعني خوفا وذعرا حتى يبقوا أشد مخافة وأكثر تعوذ يعني يعمل بنقيض مقصوده هو عاوز عشان يأمن يزيد فزعا وتعبا وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى في طبعا من صور الاستعاذة الشركية البدعة التمائم والتعويذ التي يفعلها كثير من الجهال أو العامة أنه يعلق على صدره خرزة زرقاء أو يعلق على سيارته حلوة حصان كتميمة أو تعويذة ودي انتشرت للأسف من بعض المحال تجدوها متخصصة في بيع التمائم والتعويذ وتجد دي منتشرة بين الممثلين والممثلات واللبس الحظات وكده بعض الناس اللي عامل البيت وخايف الحسن وللأسف هذه البدعة امتدت على المستوى الدولي مش على مستوى الفرد وده لا أدل عليه من إيه مما يشاع قبيل البطولات الدولية في كرة القدم واليد وسائر الألعاب يختاروا تميمة للبطولة وتقام المسابقات بين أفراد الدولة المنظمة للبطولة على تصميم التميمة المعبرة عن بلد التنظيم وده جه في جرايد قبل كده في بعض نشرت هذا في بعض البطولات والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك لكن يبقى الكلام بقى في بال في التمائم من القرآن التعوذ بكلمات الله جائز النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر الغم كلمات الله التامات يعني التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر والاستعاذة بالله وبكلماته واسمائه وصفاته جائز اعوذ بالله ده استعاذة بالايه بالله أعوذ بالله وقدرته بشر ما أجد وحاذر إذا الإنسان أصيب بمرض يضع يده على الذي يألم منه ثم يقول بسم الله ثلاثة أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر والقدرة دي صفة صح يبقى الاستعاذة بالله وصفاته وأسماء إيه وصفاته جائز الكلام صفة من صفات الله أعوذ بكلمات الله صح كل ده جائز لكن اللي حصل فيه خلاف الآن العلم إن الكلمات القرآنية تعلق كتعاويذ وتمائم دي ما حكمها واحد خايف على أولاده مثلا فمعلق إيه زي اللي بيقولوا عليه حجاب مع إن الحجاب اللي بعض الناس بيعملوه بقى فيه شوية شخبطة أو كلام للجن أو استغاثة بالجن والعياذ بالله ده مش لكن طب لو هو واحد عامله بس بالإيه؟ بالآيات القرآنية القرآن ده في خلاف بين أهل العلم العلماء اختلفوا فيه اختلف ايه؟ في التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته طائفة قالت بالجواز وطائفة ايه؟ منعت اللي قالت بالجواز قالت ان هو روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي الحقيقة لا يثبت وقالوا ده برضو ظاهر مروع عن عائشة وهو لا يثبت. قالوا انه كان بيعمل لأولاده وخاف يخشى عليه من الحسد وبتاع، حتى بقول لك بعضهم كان يعمل في وجهه مش عارف ايه، لكن في الحقيقة ثبوت هذا عن عنه ايه؟ لا يثبت، لا يثبت. بعض الناس برضو مش بيجيب بص على صور كده وعلقه في العربية في حجابه في جراب كده ده بيتم. ما هو احنا قلنا عموما ما ينفعش، ما ينفعش. ده هو في قول طبعا خلاف، ده خلاف سائر في المسألة دي لكنه ضعيف في الحقيقة. أما القول الراجح هو القول بالمنع، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وظاهر قول حذيفة، وبه قال جماعة من التابعين. ليه بقى القول ده كان الراجح؟ لعموم النهي، عموم النهي يعني اتخاذ الايه؟ تمام. الثاني سد الذريعه التي تفضي الى تعليق ما ليس كذلك. هو النهارده بيعلق ايات قرانيه واسماء وصفات، بكره بيعلق شخبط وبيعلق ورق فاض واي كلام في اي كلام، وممكن يعلق ايه؟ رساله من حبيبته بقى عشان يكتبها له فبيفضل لا بدايه، او من الشيخ بتاعه كاتب له كلمتين فكانه لا يحفظه يعني، او من رجل كان معظم ومات وكان كاتب له رساله فكان دي اللي هتحميه والعياذ بالله. الامر الثالث في المنع اللي قوي جانب المنع، احنا قلنا اول دل على ان القول بالمنع هو الراجح عموم النهي سد الذريعه. الامر الثالث اذا علق ما فيه ذكر الله او قران او اسماء وصفات ده معرض للامتهان. ايوه. طب انت هتدخل الخلاء، طب انت هتستنج، طب انت وارد ان انت يقع منك تقع منك واحد فلذلك نقول هذا لان الاكثرين الآن يقومون بصنع أحجبة من القرآن وتعليقات في صدور الصغار دفع عن الحسد، وهذا يؤدي لامتهان القرآن والصغار والأطفال والصغار عموما والغلمان لا يدركون إيه تقدير الحرمة لهذه الأشياء. أما بقى ما يفعله الجهل بتعليق التمائم والتعوذة التي لا تمت لكتاب الله بصلة زي بقولك التمائم من دولة أو الحصان أو حلوة الحصان أو الخرز الزرقاء أو الحزازة أو مش عارف إيه، ده كله إيه؟ مفيش كلام، مفيش خلاف بين أهل العلم في إيه؟ في من؟ متفقون مجمعون على المنهج لوجود النص. شيخنا طبعا اللي يقول حكم نرجع بقى للاصل المعتقد بتاعك كانوا على صح. لو ايه لو مثلا انت بدا شرك اي شرك اه اكبر تبع المعتقد استنى النص للناس اه ماشي. طب يا شيخ لما حد يظهر جايز ولا نكمل ان هو يحسب حد ولا ايه؟ كمل يا عربتك جايز وهو الاخوه معاك واحنا نكمل يا شيخ. انت تقول له ما تركت ولا ما تكونش بتشغلش دماغك خالص. لا لو واحد قال قول له برك النفس علمه سنه. آه. والعين قد تقع القطع من الصالحين حتى لو هو بيحب لك الخير. بعض الاخوه يقول يا اخوي ما شاء الله بارك الله يعني ابعث كده. لا انت ممكن تعني تصد بالعين اقول له. الصحابه لما قال جلدك ولا جلد ايه؟ عذرات في خدرها خرص ريعه وقع على طول بدون صحابه. فالنبي دلهم على انه يغتسلوا له اللي هو رسخ الكفين والمرفقين والركبتين والأخيرة الإزارة ثم يرمي عليه الايه الماء ده الغسل العادي و... طبعا لو خلوها في الاخر الحاجات دي انتوا هتفتحوا فحشان خالص. انا عاوز اقول بس ايه ان لو واحد يقول لك انت قول له قول اللهم بارك دي ثابته في القران اذا عجبك الشيء فقول اللهم بارك ثابته في السنه. اما ما شاء الله دي فيها خلاف والراجح مشروع ذلك صاحب الجنه قلت ما شاء الله ما شاء الله واخد بالك. فقول اللهم بارك ما شاء الله عشان العين العين بقول لك انا ممكن احب لك الخير بس يا خبر ابيض انت ازاي دي انت حفظت القران انت خبر ابيض انت خلصته كتاب كامل وكل اللي اخذته شوف التشكيل مثلا اخذت اربع مرات انت كنت تعرف خطه غير وعدت تذاكر ولا وعدت تحفظ ولا وعدت تحفظ وفضلتها من يومها مع انه ايه هو بيحب لك الخير بس يقول له ما شاء الله اللهم بارك. فالتاني بقى الحسود ده مريض ده يتمنى زوال النعم والعياذ بالله ده واحد قلب مريض يعني. طب حديث يا شيخ الناس وقت فاضل الطعام ده صحيح؟ اه صحيح. لا صلاه كامله لا صلاه كامله العلماء بيدخلوه في المكروهات لكن الصلاه صح الا اذا كان يذهب بركن من اركان الصلاه ان الطمانينه ما تتحققش. الطمانينه اللي هي ركن بيجي بكره عشان يقول الصلاه فلازم كده وبتاع على طول لا ده لا يصلي. بل العلماء قالوا حتى في الحاله اللي هو فيها ما هوش مثلا ممكن موضوع الاركان، حتى لو انت تجيب الاركان لا اقول حتى وان بعض الجماعه بل بعض اهل العلم بيقول لو اشتهى الطعام ولم ينضب ما يصلوش على الطعام ايه ينضب، مع ان بعض اهل العلم يقول لك الكلام ده لو حاله ان الطعام ايه نضج والصلاه وزنوع الكل طب الطعام ما نضجش لسه اصلا بيستوي. واضح يا اخواني؟ حتى لو جماعه تفضل واحد، حتى لو جماعه تفضل واحد لابد ده من اعفار طبق الجماعه، بس ما يكونش مظبط نفسه كل يوم مع الجماعه. وبعضهم قال حتى لو اشتهى الرجل امرأته في هذا الوقت ولا يدفع ما أصابه من شهوة أو ميول لزوجته إلا بجماعها، قالوا حتى لو فتت بعض يقول كده بعض أهل العلم. طيب بعد كده الشيخ انتقل قال احنا جبنا طبعا أمثلة الوقت على كل قسم صح؟ انتقل قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ايه معنى الاستغاثة؟ طلب الغوث. يعني ايه الغوث؟ العون. الغوث ازالة الشدة. العون ده واحد بيعينك على حاجة. ما يزالش تكون في شدة زي ده بقول لك راكب الدب وكل واحد ناولني المتاع بتاعه. ده بيعيني. مانيش في شدة ولا حاجة. لكن التاني واحد في بيغرق في البحر. بطلب واحد ينقذه ده بيطلب الغوث. خلاص؟ يبقى طلب الغوث والغوث هو إزالة الشرك. خلاص؟ أقسام بقى الاستغاثة إيه؟ هنقولها إن شاء الله بعد الطعام لأن الله أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا حول أنواع العبادات التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تحت الأصل الأول من الأصول الثلاثة، ونحن الآن مع عبادة الاستغاثة. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قلنا الاستغاثة هي طلب الغوث. طلب الغوث يعني إيه الغوث؟ إزالة الشدة. يعني تطلب من واحد أن يزيل عنك إيه؟ شدة نزلت بك. زي واحد مثلا يستغيث بآخر في قتال عدو يداهمه أو في قتل حيوان مفترس يمكن أو يخشى أن يفترسه، دي كلها في معنى إيه؟ طلب الغوث اللي هي الاستغاثة، يعني طلب إزالة الشدة، تطلب من واحد أن يزيل ما نزل بك من شدة. صورة برضو أقسام الاستغاثة زي ما قلنا في الاستعانة وفي الاستعاذة، منها شرعي ومنها إيه؟ الشرعي. الشرعي أولا أن تكون الاستغاثة بإيه؟ بالله. إذ تستغيثون ربكم. أما الاستغاثة بالمخلوق فهي جائزة أيضا بهذين الإيه؟ الشرطين. إيه هما بقى الشرطين اللي بنقولهم كده؟ اللي منتهى المستغاثين يكون مولود أو حي، سواء كان مكانا بقى أو حاجة تعوضهم مثل يكون عرفون أو إيه؟ التاني أن يكون حيا أن يكون قادر. ممكن مركب أصلا نشوف مركب جاي عليها من الأعداء وبتصل بمركب تاني إيه؟ يجي ويدركني بستغيث به؟ بشوف شايف المركب بتاعي بيغرق واخد بالك فبستغيث بايه؟ مثلا النجده البحريه وليب واخد بالك؟ الاستغاثه بالمطاف رجل المطاف بيت شبه فيها حريق دي كلها شده انت دي اسمها استغاثه ليه ما قلناش استعانه؟ ليه الاستعانه عامه شويه؟ هو طبعا احنا قلنا شيخ الاسلام قال دي ايه؟ متقربه عبادات متقربه لكن الاستغاثه فيما فيه كرب او شده فتطلب منه ان يزيله عنك فيما يقدر عليه. واضح الكلام؟ طيب من الأمثلة اللي في القرآن الواضحة على الاستغاثة الشرعية بالمخلوق استغاثة الإسرائيلي بموسى عليه السلام من بطش أو أذى أو تسخير الفرعوني له، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني الرجل الإسرائيلي الذي يتبع موسى حدثت مشكلة بينه وبين الفرعوني، بين رجل من أتباع من فرعون، فاستغاث الإسرائيلي بمن؟ بموسى. فوكزه موسى يبقى موسى حاضر، فوكزه موسى بخضع يعني موسى حاضر، يبقى استغاثة هذا الرجل الإسرائيلي بموسى عليه السلام، موسى حي موجود أو موجود حقيقة يقدر عليها فقط ما دخلت بخط ما وكان بيدفعه ولكونه لم يؤمر بالقتال سيستغفر ربه من هذا وقال رب بما قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فعد هذا ظلما للنفس وبعد كده ألقى رب ما أنعمت عليه فلن أكون ظاهرا للمجرمين شوف سبحان الله وأصبح في مليلة إيه خائفة يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين أنت بتاع مشاهد ما هو الإمام القرطبي قال يا ليه قال له إنك لغوي مبين ده هو بيستغيث بيهم في إبريش ده فرعوني عاوز يسخره عنه شكله بقى بتعمل على طول قال أنه يشد كل يوم من لا يقدر عليه أنتم معايا يا أخوانا عايزك تركز انت في صوتك تاكلوا في لغه تشربوا شاي اعملوا بقى طيب قالوا انك لغوي مبين قال القطبي لانه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه انت حتى لو على الحق وضعيف ما ينفعش تشتبه مع ورقه منك هذه غوايه موسى سماها غوايه والقران اقرها ليه يا اخوان لذلك هو ده الموقف اللي احنا بنتبناه تجاه الاخوان وتجاه السلطه القائمه ان احنا انت اللي قصادك خليه ظالم بس انت لا تقطع عليك يا انت تقدر الجيش والمخابرات وشرطه وحتى ما هو موسى واجب فرعون ده موسى وقز الرجل ولم يرد قتله واستغفر ربه ولما جه الرجل في اليوم الثاني اشتبك مع واحد ثاني من اتباع فرعون قال له انك لغوي مبين والقران اقر ذلك وجه الغوايه ان هو موسى ما قدموش حل من اثنين ما قدموش الا حل من ايه؟ من اثنين اما ان يستجيب للاسرائيلي الذي يتبعه فيدخل في المواجهه مع من؟ مع فرعون وايه اللي يحصل؟ ايه النتيجه المنتظره؟ حسم واستئصال واستلام للدعوه طب ايه الاحتمال الثاني اللي ممكن في وسع موسى عليه السلام صح ان هو ما يشتبكش بس هتنكسر قلوب الايه المؤمنين اللي شايفوه مخون بالظلم لان هو اللي عرض هو اللي استعدل ايه الاخر فانت في النهايه والاهون لا شك ان احنا هتنكسر قلوبنا بس ده ما طلعش فتره ان شاء الله ربنا عز وجل يعين صح ولا لا فهو ده موقف موسى عليه السلام وموسى لم يؤمر بقتال في ذلك ولذلك عمرو بن العاص قال لولديه عبد الله الخرق ان تناوئ من لا تقدر عليه ده نوع من الخرق من حمق انت بتناوئ واحد لا قدره لك عليه يا اخي ده العلماء نقلوا الاجماع ده نقلوا ابن جزي الغرناطي المالكي والجويني الشافعي والنووي تقريبا ايضا ان هو اذا كان جيش المسلمين يغلب على ظن انه لو دخل في مواجهه مع جيش الكفار كفار بلا شبهه بالاجماع اذا غلب على ظننا كمسلمين اننا لو دخلنا في مواجهه مع جيش الكفار اننا سننهزم ولن نحدث نكايه فيهم حرم علينا الثبات ووجب الانصراف مواجهتنا لهم محرمه وشيخ الاسلام بينص ان قتال الفتنه قال لك يا فين الفتنه حق ما هوش باين والباطل ما هوش الامور مش ملتبسه دي صوره من صور معاني الايه الفتنه لكن الفتنه مش محصوره في الصوره دي بس شيخ الاسلام بينص ان قتال الفتنه الذي تكون مفسدته اعظم من نص ينص على ذلك نص شيخ الاسلام الكلام ده بقوله بقى لكل السلفيين اللي بيعتبروا شيخ الاسلام من كبار منظري المنهج السلفي احنا فين الفاشل العاطفه وحدها لا تكفي لابد ان تنضبط ضوابط الشرع العاطفه مطلوبه ان انت تغار ويحضر القلب ده مطلوب والا فشوف فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو له موسى طالع وخارج من المدينه وايه ويريد ان يبطش برضه بمين بالعدو يعني عنده غيره وزعلان استعجل بس ايه اللي حصل هو شال هو لا معرف ان ده غلطان يعني هو محترم بس ده ما حصلش ولما حصل ان هو حصل بس ان التاني استحس فدفع الاخر ندم وياتي يوم القيامه واستغفر الله من هذا الذنب. معين التاني ايه؟ كاف. واللي تبع موسى ده مصدوم، بس مشكلته اللي هو ايه؟ بيتسبب في الاشتباك واستعباء الاخر. ما تجيش بقى ايه واحد يحمل الدعوه او العلماء او المشايخ ان انا هو انا لو ما بقيتش في صف الاخوان بقيت انا مولي للظالمين. والبيانات ومواقف ومداخلات ولقاءات كلها في الاستنكار دي. اخر فيديو شافوه للشيخ ياسر الرامي لاخر نزل مقطع كده في اخر المؤتمرات بيقول السيسي ليس وليا امر شرعي وليس تهبطا، وفي نفس الوقت عنده اخطاء ونحن نرى الظلم، لكن ليس في وسعنا الا ذلك. تتكلم اكثر من كده انت قدامك حق ثلاث حلول: اما انك تشارك الاخوان فيما هم فيه، او اما انك تعتزل المشهد، او اما انك تبقى في المشهد وتخفف ما امكن. ما اقول لك خلينا تخففت يا اخويا، ما الدين وقع والدين ما هو وقع كان هيبقى محور لو انا ما شاركتش كمان اكثر من كده، والظلم كان هيبقى اكثر من كده. هو معنى وجودنا في سنه يبقى انا ما عملتش حاجه؟ ما هو في فساد عظيم خف شويه. وبعدين ده امر اجتهادي، فما تجيش انت انا ما عنديش نص، ده امر ان ليا رؤيا فيه والسياسه الشرعيه قائمه على المصالح والمفاسد. ما تجيش انت تلو عنقي على اتباعك او ان انت تحتكر الحقيقه المطلقه او راي معين. لا نمشي انا فيه، لا انا خاين وعميد. انا لما اصحح البطش وحلل سفك الدماء اللي بتقول لي الكلام، لكن سبتهولي ده انا اللي اتعمل مني العكس. وبالرغم من ذلك الى الان اخوه مصره ان هي تسمع بودن واحده وتشوف بعين واحده. والوقت ده حومه ماشيه بين الاخوه اللي واخد موقف اللي بيعلن الانشقاق والانحزام واللي احنا بعدنا عن عشان ايه؟ نقول لك ده اقل ما في الامر لو انت عندك حججك وبراهينك ان انت تستوعب المساله خلاف ايه؟ سائغ وانت تقص خلاص انا كده على المخالف. لكن عشان المشايخ الوضع معاك تقول لي انت ماشي في ده، انت شوف في فتاوى الشيخ انا صاحبه كتابين الاثنين هم ممكن لهم ملاحظات رهيبه على ده موقف تستغرب من اللي كتبوا موقفه. كتاب اسمه الموازنة بين المصالح والمفاسد بعد الشأن العام في ثورة 25 يناير لمحمد عبد الواحد كامل، اللي هو على الفيسبوك بتاعه اسمه محمد عبد الواحد الأزهري الحمداني. شديد جدا. شوف ازاي لما الشيخ محمد حسن غير الموقف طلع كان في كلام ازاي؟ اسمه محمد عبد الواحد ثاني بيطبع في دار اليسر اللي بتاع الشيخ محمد اليسر. وفي كتاب اسمه فقر الاستضعاف والتمكين لاحمد سامي. شكرا. ابو الاشباه اللي كان اسمه ابو فيل كنت ابو فيل السابق. شكرا. فقر الاستضعاف ابو الاشباه. فقر الاستضعاف والتمكين. شوف الفتاوى اللي جابها العلماء. الشيخ العثيمين ليه فتاوى ان انت يجوز تنتخب الكافر المسلمين الجاليه الاسلاميه في بلاد الكفر، تنتخب من؟ الكافر اذا كان الكافر ده لا يؤذيهم وهو قصده كافر يؤذي المسلمين. يقولون ما تشكوش انت تنتخب الكافر خلاص خلي التاني يطلع ويوصل ويزي المسلمين بقى وخلص عليهم. هو انت منطلقة برضو كان تختار السيسي كده، مش معنى اختيار ان انا راضي عنه ان هو بقول امير المؤمنين واني ما فيه ازاي وما ليش حل وراجل وما ليش جعوا بعض الاخوة اللي اخطاهم ويرفعوا هم اخوان على يقين ان احنا يعني مدابين كان ان هم احنا صح، بس هو بس انا عشان ما خالف في الفكر بتاعه ومن اضرار سياسي لا لكن هو مفهوم ناس نطقت باللي انت قلته بدليل مرسي نفسه في الاخر قال الكلام اللي انت قلته بعد فوات الاوان الانتخابات الرئاسيه المبكره واحنا خلاص هنشيل مش عارف الحكومه ولا شاف هنديل ولا النائب العام. المهم يعني دعنا من هذا، احنا ايه اللي دخلنا في القصص دي؟ نرجع اصل بصراحه دي مآسي ومرارات وقصص احنا بنعانيها بين اخواننا للاسف شديد. هو انت لو انا بكلم واحد اخواني تقول ايه كنا لا كنا احنا بنتكلم عن مثال الاستغاثه قال ده قصه موسى السكه فاستغاثه الذي ايه من شعات على دي ده على الاستغاثه الايه الشرعيه لانه كان في فصل شرطين ان سيدنا موسى كان موجود وكان على قدر وكان في امر يقدر عليه. ايضا يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشمس تدنو من الرؤوس تنمو من الخلائق يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. استغاثة شرعية؟ شرعية. لأنهم مسلمين الحلوم وجهة لأنهم موجودين وهم الأمر ده لهم وجهة بدليل أن النبي هيروح في الأخير يقول أنا لا هم إيه؟ يخر سجلا تحت العرش ويثني على الله أحمد بن حامد لم تفتح على أحد من قبله ثم أقول له ارفع رأسك وسد طوقة واشفع تشوف. الاستغاثة بقى الشركية من أبرزها الاستغاثة بالرفاعة. أنا عارفنا بالسيدنا قالوا مش يقدر يشفع على كلام دي أقول تروح من إيانه وعارفين مصنع مش يقدر يشفع لا تقص عالم الشهادة على عالم الرحيم. لكن ده يحصل يعني شيء الناس يرجون إلى ذلك. النبي أخبر بذلك يا طبعا ايه الحمل على كده ايه المعرفة هتكون فين في الوقت اللي راح. الاستغاثة بالرفاعي الناس لما يشوفوا ثعبان بالذات المولدية او صفيرة قيلوا ايه ترفعي يرفع اسمعوش دي ما يشعر ايه يعني ايوه وعند الغرض يقول ايه ادركني يا رفاعي والعياذ بالله دي استغاثة شوف ثعبان عدو او غرض الاستغاثة لانه طلب ازالة شدة. ايضا من الصور التي عمت بها البلوى بين كثير من المسلمين خصوصا النساء والله الرجال يعني في حالات المرض الشديد تجد المرأة ممكن بذاتها تضع تقول ايه الحقني يما الحقني يما ابوه غير موجود ده شيء لفظ برضه وتلاقي انت ايه ما انتش منتبه يابا يابا حقني يابا هو فينا بكواس هو ممكن يكون مية بفضل انه يكون مسافر وما يكونش جنبه ده بيحدث الا ان في الحقيقة الكثير من الناس اللي بيقولوها لا يقصدون منها ايه الاستغاثة بالفعل لكن لو شركي حتى ولو لم تكن النية متجهة اليه لان النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد وانت عندك بقى دليل عظيم جدا على هذه المسألة لما اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعينا والصحابة أيضا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعينا نفس اللفظ صح؟ بس اليهود يقصدون راعينا من الرعونة يعني كان يسبون النبي يعني أرعن ويقولوا أرعن والعياذ بالله يعني أحمق والعياذ بالله عشان في دواء أبي ونفسي وأمي وروحي من الذين هادوا يحرفون الكلمة عما وضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لا بألسنتهم وطعنا في الدين يعني يلهون ألسنتهم بالكلمة لا يقصدون منها إلا معنى السب والشتم. تقول الصحابة حاشا أن تنصرف نياتهم أو قلوبهم إلى هذا المعنى السيء إنما يقصدون منها المعنى الحسن أي اسمع لنا يا رسول الله انتبه إلينا اللفظ الآن صار له معنيان معنى حسن ومعنى سيء فنهوا عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا مع أنهم ما بيقصدوش المعنى اللي بيقصدوا اليهود ولا تقولوا انظرنا فنفس الكلام أهم حاجة مولانا غربية والنية سليمة لا أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله حديث معاذ خلاص سمعت فأمك معاذ ولي أقول الناس كنالك على الدين وأمنا كده من الأحسن والسنة فينتبه لمثل هذا أيضا. واحد يقول لك ايه؟ أنا والله دي سليم زي اللي بيقول يا رازق يا رازق ارزقني. كلمة غلط ما ينفعش نقول ربنا رازق، رازق دي أصلاً أنت صرفت الكلمة إلى معنى رازق يعني بتاع البلاوة، الرزق يعني البلية. كأن ده يوهم النقص في حق الله، وربنا سمى نفسه الرازق، رازق تقول يعني لازم بالفصحى، لازم بالفصحى. اشمعنى غنم كلثوم يعني اللي تتحفظ بالفصحى؟ وكلها شعر جديدي جاز عبارات طويل وبيحفظوه صح؟ فأسماء الله أولى بالاحترام والتأدب. أنت لو واحد اسمه علي بتقول له يا دعبس يا أبو شافطور مع إن ممكن تكون أسماء إيه؟ عوائل عائلات يا باغي في عائلات اسمها باغي فعلا صح؟ المرعش وفي الجحش وفي لا ده أنت ممكن أنت بواحد اسمه محمد وأنت بتقول له يا علي يزعل أنت ما بتسميه باسم مع إن علي كفاعة له كلفظ لغة كلغة يعني فالله أولى سبحانه وتعالى بأن يسمى بما سمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول لك أن نيت سليمة هو أنت أصلا ده أنت نيتك لو ما نيت سليمة تبقى مصير هو إحنا بنتكلم في واحد نيته فاسدة ده اللي نيته فاسدة ده واحد كان مش من المسلمين أصلا اللي نيته لساء إلى أسماء الله لا مصيبة طامة كبر. طيب قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الأول عاوزين نتعرف ما معنى الذبح. الذبح هو إزهاق الروح تقربا لله سبحانه وتعالى، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا وتعظيما لله. ثاني، الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص بنية التعظيم والتقرب لله. لا عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني كما أن الصلاة لله فكذلك النسك. النسك فيه تفسيران للسلف، بعضهم بيقولوا النسك اللي هو الذبح، بعضهم بيقولوا النسك سائر الايه القربات والعبادات. الذبح المشروع هو الذبح الذي يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، وهذا الذبح عبادة لا تصرف إلا لله. ده عبادة، الذبح ده عبادة لا يصرف إلا لله، اللي هو التعريف اللي احنا قلناه، إزهاق الروح براقة الدم على وجه مخصوص تعظيما وتقربا لله، هو ده الذبح العبادة. بين قوسين كده اقول هذا الذبح عبادة لا يصرف الا لله. طب لو واحد كان التعظيم ده والفعل ده والتقرب ده كان للبدوي او البزوق او لمقبور او لميت او لملك او لنبي او لجن او لصالح او لطالع او لاي حد، شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث ده اما يحمل محمل الخبر او محمل الانشاء. يعني ايه؟ لو محمل الخبر يعني النبي بيقول من ذبح لغير الله فهو ملعون بيخبر، ولو على محمل شيء دعاء يعني اسال الله ان يلعن من ذبح لغير الله. ايضا من الذبح المشروع، يبقى الصوره الاولى اللي هو الذبح العباده اللي بيتقرب به لله. القسم الثاني قد يكون واجبا او مستحبا، وهو الذبح الذي يكون على سبيل الاكرام للضيف، بيذبح للضيف اكراما له، مش بيذبح له بيتقرب له بالدم ده عشان يضيفه ويكرمه في الضيافه، او ذبحا لوليمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيف. فهو شيء عاده الناس، انا ما بنزل فيه بعض الاخوه في السعوديه السعوديين انزل عليهم لازم اول منزل لازم يذبح له، والاخوه بيستنكحوا على حساب الناس طبعا. جعلت في البلو كده، البلو عندهم الى الان كده في اغلب الاماكن في دول العرب، حتى في بلاد في, في, في مصر لما يكون واحد نازل زور معاشر العرب انت تعرف معاشر البلو يعني ولا تقول كده وخلاص. هو مش قادر يتخيلها يا سيدي. بيذبحوا لك فرخ بيذبحوا على قلبي، في اللي بيذبحوا بطه واللي بيذبحوا وزه بالبحوم حسب سلو الناس وقدر الضيف. ده موجود الى الان ومنتشر في الحقيقه. الذبح القسم الثالث وهو مباح، ذبح مباح ان يقع على وجه التمتع بالاكل او الاتجار به. واحد بيذبح لنفسه عشان ياكل، بيذبح خروف عشان ياكله اولاده، ده مباح. الأكل مباح، مش لازم نخرج خلاص. أنا مش قلت فرخة، قلت وزة، قلت رومي، قلت بط، أو على سبيل التجارة زي الفرخ اللي أنتوا واكلينها دلوقتي، الراجل اللي راح ربح عشان يبيع لكم، فذبحه ده مشروع مفيش فيه مشكلة، مباح، البيع مباح وأحل الله البيع. والذبح اللي في سلخانات يا شيخ بيع بقى من غير إيه؟ السلخانات الاوتوماتيك خش فراغ الزر كل ما ينزل على حاجة يتبعها لازم يكون واحد واقف يقول بسم الله. التسجيل لا يصلح وتقع ميت. الذبح اللي هو بتاع الفراخ اللي في مصر برازيل مثلا، لا اللحم البرازيلي. المشايخ يعني الاخوه اللي في البرازيل وفوهم بان هم رجعوا الاماكن اللي بتصدر لنا وذبح شرعي. البرازيل والهند شغلنا الامريكي اللي مشكله بقى، لان بعض الولايات الامريكيه بتستحل الميت بالفعل، وبعضهم بيذبح باسم الصليب وباسم المسيح. وده في النوع في ذبح الشيك، انواع ذبح الشيك. هو احنا عندنا في مصر الموضوع بتاع الفراخ الميت كلها رمض ازاي؟ نزلوا يسافروا خلاص؟ هو اشتروا انتوا الفراخ البحر لو انت نزلت يسافر على اول واحده وخلاص ما ينفعش؟ لا ما ينفعش طبعا، كل واحده ما ينفعش، ولا ينفع واحد يذبح وواحد تاني يسمي. الذابح هو اللي يسمي، ولو لسه ما خلاص ما ينفعش. اللي بيدي الزر هو اللي يسمى على كل واحده بتذبح. هو ما بيديش زر لكل واحده، هو بدي زر وبدي مراعاة. طبعا غير سليم ما فيش شرعية طبعا، تقع ميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلي، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هل هذه ذكر اسم الله عليها؟ وهل هذا الذي وقع منه الذكر عاقل له نية يعتبر لفظه؟ ولا حاجة بدأ على كله خلاص يا شيخ ما هو؟ طب لو نوى مثلا، طب لو هو ذبح على كله ما ينفعش. طب النبي أكل من ذبيحة اليهودية أو وطعام الذين أوتوا الكتاب حلو لهم، بس الذي أحله الله لهم. لكن لما نعرف إنه يعني الله حرم عليهم الخنزير ولا لا؟ لو واحد يهودي ما خنزير له طعام الذين أوتوا الكتاب حلو لكم، الذي أحله لهم، أما طعامهم الذي حرمه عليهم فلا يجوز لنا أن نأكله. فلو أن يهوديا لم يسمي، لو أن نصرانيا لم يسمي، صارت ميتة، وهذا لم يحله الله لنا. إنما أحل الله لنا ما أحله لكم، والله لم يحل أحد. اتفقت الرسل والكتب كلها على أن الذبح لغير الله شيء، كل الكتب ليس فيها جواز ذبح غير الله. لكن أنا بقول لكم الآن بديلوا الأصل، هو لو جالنا طعام واحد كتابي الأصل إننا نسمي ولا لأنه كتاب يهودي أو نصراني، غير كده لا. يعني واحد بيسب الدين وبيذبح ما تاكلش منه لأنه كافر مشرك، يعني لو مسلم ما بيسب الدين ما تاكلش منه إلا إذا نطق الشهادتين ودخل في الإسلام. لكن بقى ما نوعش في حتة ايه؟ ان الجزارين فيهم ناس بيسب الدين، لازم يكون عندك يقين ان هو بيسب الدين، لان كده هم داخلين في باب التكفير بقى للناس بايه؟ بلا بينات ولا رابط ولا ضابط. رجع الموضوع بتاع الذبح بتاع المذابح، لان مثلا الموضوع صعب جدا ان انت مثلا بتذبح الكميه دي كلها في وقت واحد وبتراعي ان احنا لو هينزل عليهم مره واحده بسم الله زيد واحد كله مره واحده في نفس الوقت يذبحوا في مره واحده في نفس الوقت ضربة واحدة؟ حتى دي انا محتاج ارجع فيها حد من اهل العلم. لان انا ماشي اوتوماتيك كده يعني خطيئه ممكن يعني بتعملها كده يا شيخ. ماشية ويقف بقى واحد بسم الله بسم الله بسم الله ويقف ماشي. يجيبوا واحد يقدروه الكل عشان يذبح حسن حلال، هما يقدروا واحد بس يركب الفرخة وما يقدروش واحد يخلي يتسبب عدم ويتسبب في حرمة أكل هذه الأخبار الأنية. إنه ده كان فرخة بتربط كده وبتعدى على البتاع، هو خلاص السير ماشي تكعب ليه طعرها وخلاص، ولا بتاع حد ولا بتاع مش خلاص. هو أوتومات كله ينفع شغله كله في مش هتعرف تنزل لا قلت لا لا لا ونية. هو صح إن واحد يقف يقول بس أخوانا الأمر سهل، أنتوا الإنسان فمن تلقى الشبهات فقد استبرأ لدين واحد. بس عاوزين نقول المعلوم انه يذبح فسن وقول يذبح يذكي يعني ذكاء شرعي. المعلوم انه لا يذبح لا يذكي يعني لا يسمي، فبلا خلاف بني اهل الا يجوز له الذبح سواء كان مسلم او يهودي او نصراني. الذي فيه الخلاف بين اهل العلم من علمنا انهم بدلوا الاصل، فمنهم من بدل ومنهم من لم يبدل، فهذا الذي فيه الخلاف. يعني زي ايه اللي بيجي لنا من امريكا؟ امريكا فيها ولايات بتقول لك بتستحل الميت، فبعض اهل العلم يقول لك سمي وكل على الاصل، وبعض اهل العلم يقول لك ايه لا تاكل. وانا ادين الله بهذا القول. الامام النووي رحمه الله ليه كلام عظيم جدا، بيقول انه اذا حصل الشك في الذكاء المباح للحيوان لم يحل، لان الاصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه. النبي قال فاذا كنت لا تدري اسهمك قتله أمي ماء فلا تأكله، يعني قال له إن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سابق فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في مفلتك. مع إنه ممكن يكون السهم ولا إيه؟ بس أنت ما تعرفش. فعلق المنع على عدم الدراية. بس الحالة دي إيه؟ المجهول بالنسبة لي. لا إحنا عارفين هم سموا ولا إحنا عارفين. لو تأكدنا إن هم سموا نأكل بلا خلاف. لو تأكدنا إن هم ما بيسموش لا نأكل بلا خلاف. ما إحناش عارفين. بدلوا القصر بس دي تبع الولاية إيه؟ ما إحناش عارفين. يبقى المنع أولى على الراجح والمسألة دي فيها خلاف سائر. ما تنكرش فعل المخالف. واضحة؟ واضح الثلاث فروق يا إخوانا؟ عشان ما يحصلش إيه؟ أعرف من اللي بيجوزوا مثلا تقريبا الشيخ ابن باز. وأظن الشيخ محمد حسن المعصري يعني من المشايخ وكده. أعرف كتير عن المنع بقى، أظن زي الشيخ وحيد والشيخ ياسر. وأظن الشيخ أبو إسحاق. بس الشيخ أبو إسحاق مانيش جازم أوي، بس غالب ظني. طيب وده غالبا بيبقى في المستورد الامريكي، لكن المستورد بالبرازيل المستورد بالهند ده المشايخ سالناهم عده مرات قالوا الاخوه اللي احنا بنتصلوا بينا قالوا صوروهم ثلاث مرات ايه بتوع الجهاز بتوع البرازيل صوروا النزال هناك وبعتوها هنا الهند اصلا ما بيفحوش المشركين هناك بيعظموا بيقدروا بيقللوا البقر والجاموس انا بخاف اكل لحم هند ده بالعكس ده هما ما بيذبحوش ده شكوك بتذبحهم ممكن يذبحوك انت ما اقصدش انت عزك الله اصلا اللي بيعمل هما اصلا بي هو اللي بيذبحوا زي المسلمين خوفي بقول الا في الاماكن بقى المفسد لا الهند ده ان شاء الله وهذا على ما بلغنا العهده فعلا بعض المشايخ بيسالهم منهم الشيخ ياسر بعض الشيخ ياسر في الاول كان بيقول بمنع البرازيل بعد كده اتواصل معاه اخوه هناك وقالوا له واخبروه رجع عن القول ده وبيقول فعلا الاخوه قالوا في الاول كان كده في قناة الرحمه صوروا المذابح اللي هو ده هناك وبروهم الحمد لله كل حاجه في قناة المذابح. طيب نيجي بقى دي انواع الذبح يا اخوانا الشرع ذكرنا بتاع اربع صور دي طبعا احنا ما بنحصرش دي على سبيل الامثله المشهوره واللي فوق اللي بعد كده اللي بقى الذبح الشركي انواع برضه نذكر ابرز واشهر الصور ما ذبح بنية التقرب والتعظيم لغير الله ما ذبح بنية التقرب والتعظيم لغير الله زي اللي بيذبح للأموات والأولياء تعظيما وإجلالا لهم أو لكي ينفعوا في الدنيا أو كمن يذبح للجن تخلصا من شره أو كي يساعدوه في شيء ده بعض الدجالين بيعملوا فعلا وبطلبوا من بعض الناس يعملوا كده أنا أعرف في امرأة كانت بتقول لي إن راجل دجال يعني بتقول لي ده طلب مني ان انا اجيب بطه سودا واذبحها في الحمام واخد الدم بتاعك ده مش عارف ما عادش فاكر بقى فاكره يعني هو دي غالبا بيبقى مقصود بيه ايه الذبح لمن الجن والعياذ بالله صور موجوده الصوره الثانيه ما سمي عليه غير اسم الله كمان يقول باسم المسيح او باسم الصليب او باسم الولي الفلاني أو واحد قال باسم البلد وباسم الرفاع ده ترجع الناس واخدين اللي معظم مواشي واحد عند البلد وفي في المنطقة وبيبقى هناك باسم الله بيتعاون باسم ده جاي جاي تالتة بقى اللي انت بتقول ما ذبح على النصب يعني ايه يأتي إلى النصب المنصوبة للذبح للأصنام ويقول باسم الله ويذبح عندها يعني يأتي إلى قدم صنم يعبده المشركون أو عند صليب مشهور يذبح عنده النصارى أو عند مكان يذبح فيه لميت أو لمقبور وهو جاي ما هوش قصد يذبح فيه للمقبور ولا للإيه ولا للميت بس يذبح عنده عند النصب المعد للذبح لغير الله هذا أيضا مما يذبح لغير الله حتى وإن سمى الله حتى وإن سمى الله وده يجي معانا بالتفصيل في كتاب التوحيد رجل نظر ان يذبح ايه بغوانا مكان يذبح فيه لغيره اي نعم بغوانا طيب لو انه ذكر اسم الله على الذبيحه قال بسم الله لكنه ينوي التقرب الى الجن او الميت او الصالحين يجوز طب لو انه قال يا سيدي فلان لو شفي مريضي فلك كذا من الغنم ولك كذا من البقر ولك كذا من الدجاج هذا ايضا ايه شرك وكله كلها ذبائح اهل بها لغير الله مما حرمها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله والبقرة وما أهل به غيره. البقرة في الأول فبيه متقدمة طيب قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيم. ما معنى النذر؟ النذر إلزام المكلف نفسه لله إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب. يعني الإنسان المكلف بيلزم نفسه بشيء هذا الشيء الذي ألزم نفسه به إيه؟ غير واجب عليه أصلا بس بالإلزام تحول إلى إيه؟ واجب. إزاي يعني؟ يعني واحد قال نذرا لله علي أن أصوم الاثنين القادم صام الاثنين إيه؟ حكم صام الاثنين أصلا سنة بنذره تحول الصيام في حقه هو إلى إيه؟ لأنه ألزم نفسه شيئا في الذنب غير واجب فخلاص يتحول إيه؟ إلى واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع أمر يقتضي الوجوب فليطع. ده معنى النذر. الشيخ قال إيه بقى دليل إن النذر عبادة؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فين وجه الدلالة في الآية على أن النذر عبادة؟ هو فين مستحب أمر ربنا المدح أحسن مدحهم يقتضي اللي هم الأبرار. الآية دي جاءت في مدح الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زبدي كان مزاجها كافور. مدحهم يقتضي أن يكون النذر إيه؟ عبادة لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة وكل أمر مدحه الشر أو أثنى على من قام به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والنذر من ذلك. والله أمر قال وليوفوا نذورهم ده أمر والأمر لوفاء يدل على أنه عبادة لأن العبادة ما أمر به شرعا. إحنا عندنا بقى النذر أنواع أو أقسام. نذر الطاعة ده واحد، نذر المعصية ده اثنين، نذر فيما لا يملك شرعا خلي ثلاثة ألف وما عاوز خلي ثلاثة أربعة واحد. الأول قلنا نذر في رقم ثلاثة نذر فيما لا يملك شرعا، باء نذر فيما لا يملك قدرا، أربعة نذر لغير الله. نذر لغير الله دي اعتبارات يا اخوانا ممكن تقسم تقسيم ثاني يقول لك نذر مطلق ونذر ايه نذر مقيد او نذر مجازاة او معوضة. طيب خلينا في الاول نذر الطاعة. احنا كل نذر دول هنتكلم فيه عن جانبين، جانب انعقادي وجانب الوفاء به. يعني ايه نذر الطاعة؟ واحد قال نذرا علي أن أعتمر في رمضان القادم. انعقاد النذر ده ابتداء حكمه إيه؟ واجب. لا مكروه. كونك ابتداء يعني كونك قلت الكلام ده ابتداء أنا واجب علينا إن إحنا نقول نذرا علينا إن إحنا نعتمر رمضان. مكروه يعني من النوع كده؟ عقده ابتداء غير مذموم. على الراجح غير مفهوم. شيخ الإسلام طبعا بيمنع بيقول النذر الأصل فيه المنع وبراجح التحريم كمان، لكن الراجح إن النذر الأصل فيه المنع هو النذر المعلق. لئن شفى الله مريضي نذرا علي لئن شفيت مريضي يا رب لا إيه لا لا لا لا لا أعتمرن لا أصومن لا أتصدقن بكذا، لأن هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في إيه؟ إنما يستخرج به من البخيل. هو ما طلع يعني أنت كأن أنت ما هتؤديش العبادة أو ما تقبلش على طاعة الله إلا بالمقابل. فلذلك صار إيه؟ مكروها. شيخ الإسلام بيقول ده مش حرام. والبعض يحمل كلام شيخ الإسلام إنه أصلا شيخ الإسلام بيقول النذر ابتداء. انت ايه؟ ما ينفعش تنذب. لا، لكن الله قال في في في معرض الثناء على الابرار انهم ايه؟ يوفون بالنذر. فيبقى ده دليل المدح. ازاي يقول على حاجه مدحها الله ان هي مبروءه ومحرمه؟ خلاص. لكن هيقول لك ايه؟ بس هو مدح الوفاء به، ما مدح ما مدحش انعقاده ايه؟ ابتداء. هنقول كيف يوجب الله الوفاء بشيء اصله ممنوع؟ يبقى هو ايه؟ غير مذموم. يبقى ده نذر ايه؟ نذر الطاعه المطلق. نذر الطاعه الايه؟ المطلق. يعني انت ما ربطتش النذر بمقابل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني نذرا لله لا اعتبرنا العمد. ما قلتش مثلا ايه؟ علي لله نذر. لو الواد نجح، لو انا شفت من المرض اللي فيها اعتبر. لا، ما علقتهاش بحاجه، اطلقتها. فهو ده انعقاد ابتداء ايه؟ مباح غير مذموم. والوفاء به واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نظر ان يطاع الله فالايه؟ واذا انت نظرت طاعه يبقى يجب. هو ده اصل معنى النذر. طب لو القسم الثاني لو ما وفاش، ما اديت، لا ما اديتش يوفي، مش يبقى عليه كفاره يمين. لكن كان معاه فلوس وما وفاش، ده يبقى اسم. والنذر كفارته كفاره يمين، حديث حسن الاسلام الحافظ ابن حجر. طيب الثاني نذر المعصيه، عقده ابتداء بعض العلم يقول مكروه. يعني كل واحد يقول ايه؟ انا لو نجح هطلع اخد العيال واطلع على الشط، وهو عارف ان الشط ده فيه عراه واختلاط واغاني وموسيقى، واطلع اتفرج اروح السيما. واخد بالك؟ لا، بعض العلم يقول عقده ابتداء مكروه، والوفاء به طبعا ايه؟ محرم بالاجماع. الوفاء به ايه؟ محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. طيب هو نذر ان هو هيروح ياخد الاولاد ويسمعوا فيلم في السينما. العلماء راح يستفتوا، العلماء قالوا له محرم، يلزم الكفاره ولا لا؟ لا، في خلاف. الجمهور ان هو لا يلزمه، وطائفه من اهل العلم ان هو يلزمه. القسم الثالث نذر فيما لا يملك ابن ادم شرعا. واحد قال نذرا علي ان اعتق عبد فلان، او نذرا علي ان اطلق امراه فلان. هي امراتك، فده نذر فيما لا يملك شرعا. هو ده عبدك ولا دي زوجتك؟ الا بقى زي اللي بحكوا قصته، اللي هو كان لها اربع زوجات، عارفين انت القصه؟ طب طلق ده، هو طلق اول واحده، وبعدين المرأة الجارة تتعجب، طلقت لما الثانية جت تقول له ليه طلقتها؟ قال لها وانت كمان طالق. الثالثة قالت طلقتها رجل امرأتين في لحظة واحدة، قال وانت الثالثة طلق انت كمان. فالرابعة قامت برضه ايه ده وبتاع، فطلق. فقامت طالعة مرات الجيران قالت له ما هذا الحمق، يعني كلام بالمعنى ان ده حمق وغباء، تطلق اربع نسوة في في في في وقت واحد. قال وانت طالق ان اجاز زوجك. فجوزها خرج يتكلم اجازت، وقال اجازت. فيما لا يملك بقى نذر فيما لا يملك قدرا، كما النذر. مش انا احنا مكروه ولا ما قلناش مكروه الطالب والوفاء به؟ ما قلناش انا لا يصح اصلا. يعني ده ما هينعقدش الوفاء بما ينعقد. وقوله ابتداء اشكي يشبه العبث واللهو، واحد يقول حاجه لا يملكها، وقدرا زيه برضه لا صح. القدر ده الواحد ايه يقول نظرا لله علي لا اطيرن في الهواء، او لا امشين على الماء، او لا ابتلعن البحر. اي حاجه بقى لا يملكها قدرا. يعني لكن خلي بالكم بقى، في نذر في الذمه ليس يملكه الان. يعني واحد قال نذرا علي لا ان اتصدق بعشر جنيهات، ما معاش الوقت، هو لا يملكه، بس ولد ان هو يبقى في المستقبل. دي فيها قولين لاهل العلم، اصحهما بقاء ذلك في الذمه حين اليسار، اما يتيسر لديه العشر جنيه بايه؟ يطلق. القسم الرابع بقى اللي هو نذر ايه؟ لغير الله. ده لا ينعقد اصلا لا يقع نذرا بل يقع شركا عليه أن يتوب إلى الله منه وأن ينطق الشهادتين وأن يدخل في دين الإسلام. طبعا كلمة من ناحية النوع، في واحد أصلا ممكن يكون جاهل زي ما احنا اتفقنا في المرات السابقة والنزل عليهم مش عارف ان النزل ايه عباد فلا جاهل، فكلامه هيبقى كفر لكن فعله لكن هو نفسه لا مش كافر، ليس بكافر. ونزل المنتشر اللي هو المعلم ما انا هقوله هو بقى. كل الصور دي ينفع نحطها تحت نذر مطلق او نذر ايه معلم. يعني النذر المطلق قد يكون نذر طاعه او معصيه صح او في ما لا ينفع. ازاي اجيب لك نذر مطلق؟ واحد طاع قالوا عد نذرا علي ان اعتبرن هذا العام او ان اصومن ثلاثه ايام في هذا الشهر، ده مطلق وطاع صح. نظر طاعة بس مقيد لأن شفاني الله لا أصومن، ده مقيد ده اللي مقبول لأن النبي قال فيه إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وبعض أهل العلم يحمل الحديث على النذر كله لكن هو نفسه حسس على الايه على المعلق لأن الآية أفنت على الذين يوفون بالنذر. النذر المعصية برضه معاش خاسر، نذر المعصية واحد يقول ايه نذرا لله لأشربن الخمر، ده نذر يا معصية ايه مطلق. واحد قال نذرا علي لئن نجحت هذا العام لأشربن زجاجتين من الويسكي والكونياك او من البيرة مثلا. لا يقول صعبة. طيب خلصنا الأصل الأول الحمد لله. احنا عايزين بس نشوف الاخوة اللي هيجوا انا طب شو مرنا عليه واللي ما مرناش عليه مش متعلق بالعقيده اصاله يمكن ان يحصل مكان اخر بتوسع احنا نمر عليه ده الاصل الاول بفضل الله ومن يمكن نسال الله ان يوفقنا للجواب عنه يوم ان قال الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والكفر. طبعا ده قلنا قبل كده ده معنى الايه الاسلام معنى الاسلام. قال لك الاستسلام لله بالتوحيد يعني افراد الله وحده بالعبادة على وجه الاستسلام والانقياد. قال والانقياد له بالطاعة يعني الاذعان لله بموافقة مراده اختيارا بفعل المأمور وتطبيق المحظور. قال والبراءة من الشرك والكفر أن نتبرأ من الشرك وأهله وهي هو ده من معنى صفة الايه الكفر بالطاغوت. وده قلناه واضح جدا في قصة إبراهيم عليه السلام قد كان في آية اللي هي ذكرى أمرنا فيها بتأسف إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. قال وهو ثلاث مرات هو ايه بقى الاصل الثاني اللي هو الدين. الدين دين الاسلام ثلاث مرات. الدين ثلاث مرات الاسلام ايمان احسان وكل مرتبه لها اركان. طب سريعا كده اركان الاسلام الركن المرتبه الاولى اللي هي يا اخوانا حديث جبريل تذكروا حديث جبريل اركان الاسلام خمس شهادات لا اله الا الله وان محمد رسول الله وخمس صلوات الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لا حج كلها على الضم لان عباده الناس واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال فدليل الشهاده اول حاجه من اول ركن من مرتبه الاسلام الايه الشهاده. دليلها ايه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ومعناها معنى الشهاده بقى لا معبود الحق الا الله. قلنا برضه لا اله ده نفي جميع نافيا لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده الحقه لله وحده لا شريك له في عبادات كما انه لا شريك له فيه. طبعا شرحناها قبل كده ركن التوحيد هم ركن كلمه التوحيد لا الا نفي واثبات وتفسيرها الذي يوضحها. فاكرين انا كنت قلت لكم ايه الدليل ركن لا اله الا الله الدليل على ان النفي واثبات ركن لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ايه العروسه كانت التوحيد كلمه التوحيد هنا هو جاي بدليل كمان اقول وتفسيره الذي يوضحه قوله تعالى اذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عاقبه لعلهم يرجعون. فين النفي وفين الاثبات؟ فين النفي يا اخوانا وفين الاثبات؟ انني براء الا الذي انني براء الا الذي ده ايه؟ الاثبات. وقوله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. في النفي وفي الاثبات. الا نعبد الا الله والا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى قال جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني إن هو محمد رسول الله إنه يقول جاءكم رسول من أنفسكم وعندنا آيات محمد رسول الله عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما شق عليكم حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع الضرر عنكم. طيب قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما امر فاكرين طيب اول الدرس ارجعوا لي بقى هو ده. قال وشهدت ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتنابه ما عنه نهى وزجر ان لا يعبد الله الا بما شرع. كنا مزودين حاجه كمان وما حبته هو طرق البدع. قال ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى يعني جايب لك بقى ايه جايب لك آية بتدل على ثلاث حاجات على دليل ركن الصلاة وركن الزكاة والتوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودي طبعا شرحناها برضو في الكلام عن الحديث. قال ودليل الصيام قوله تعالى طبعا دي مباحث فقهية لا فلذلك احنا بنجري فيها الصيام والزكاة بحث وهذه المسائل فين في كتب الفقه. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج دليل يعني اللي ايه أركان وان احنا مأمورون به. قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ظلوم عن الحلال. المرتبة الثانية المرتبة الأولى هي الإسلام. احنا بنتكلم عن مراتب الدين. أول واحدة الإسلام. الإسلام ده ليه كم ركن؟ خمس. المرتبة الثانية هي مرتبة إيه؟ الإيمان. لا كم ركن؟ ست. قال المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله. طبعا ببحث الإيمان والكفر انا بقول للاخوه اسمعوا انا كنت عامل فيه بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى الاخوه عاملين دوره في بتاع كنت انا بشرحها يومين جمعه وسبت من العصر للعشاء لازم تسمعوا اخوان فكلام على التكفيرين والتوحيد موجود ما اعرفش نزل بس يعني قضايا الايمان قضايا قول قضيه الايمان والكفر النهارده اطلبوها من اخ احمد احد يتولاها الاخوه وممكن يجيب الصوره بتاعتها هناك احمد جود اللي مسؤول موجود امام المسجد موجود. طيب قال وأركانه ستة أن تؤمن بالله والإيمان بالله وأن يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته بأسمائه وصفاته. قال وملائكة الملائكة عالم غيبي لا نراه بأبصارنا ولا نسمعه بأذاننا إلا أن تكون ترانا. عمران بن حصين كانت الملائكة تحدثه وتخاطبه والملائكة عالم مخفي عنا ليس بنات لله كما يعتقد مشركو العرب وليس آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس. مشركو العرب كانوا يعتقدون أن الله نسب الجن فأنجب الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسب ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون وقالوا ربنا أنجب منهم الإيه لما نسب الجن الملائكة وجعلوا الملائكة إناثا لهم تلك إذا قسمة الضيز ألكم الذكر ولا الأنثى تلك إذا قسمة إيه؟ ضيز. وكانوا بيعبدوا الأصنام على إنها رمز للإيه؟ لهذه الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والملائكة ليسوا أيضا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس. النصارى يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين ثلاثة واحد منهم الروح القدس يعتقدون بثلاث أقانيم. أقانيم يعني صفات شخصيات قلوا ربنا تجسد فيه منها الروح القدس. والله قال لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. بل تمام العز وكمال الشرف أن يكونوا عبادا لله. بل الله قال عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. والملائكة خلقت من نور، لا ندري أي نور، نور لمن عرفش. لحديث عائشة: خلقت الملائكة من نور والجان مما وصف لكم أي من النار، والجان من مارج من النار، وآل مما وصف لكم أي من كيف وآل وصف في نور خلق من طين. والملائكة لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادهم، منهم من له مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله فطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وعزيز في الخلق ما يشاء جبريل لو سيتم أجلها لا يعلم قدر حجمها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. والملائكة أعطاهم الله القدرة على أن يتشكلوا في سورة بشر كما في حديث جبريل جاء في سورة أعربي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكان يظهر في سورة دحية الكلبي أحد الصحابة كان أشبه الناس به فتمثل إليها بشرا سويا بشرا سويا. والرب ما قال لي بالسيف أي مكان ما بحصرش أنا على سبيل الصورة. والملائكة جبريل عليه السلام لم يره النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين على صورة النورانية الملائكية، مرة عند سدرة المنتهى ومرة قد سد الأفق. والملائكة خلقهم الله على صور كريمة جميلة، قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، الأمر متقرر في فطر الناس للملائكة صورة جميلة كريمة ذو مرة فاستوى أي ذو خلق شديد قوي وهيئة حسنة جميلة. قولين للسلف وابن كثير قال لا تنافي ولا تعرض بينهما. حديث صلى الله عليه وسلم وصف لهم ملك محمد العرش. ودليل على أن الملائكة خلق عظيم من خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث في سنة أبي داود صحيح الألباني أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسافر عند الأدل عند الملك مسيرة 700 عام بسرعة مين تخفق الطير طير ينطلق مجهود 700 سنة يقطع مسافة من شحمة الأذن إلى إيه إلى العاتق. فهذا يدل على عظمة الخالق، إذا كان هذا عن المخلوق عظمة المخلوق من عظمة الخالق، ودليل على سلطانه وكماله سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال العظيم. الملائكة يجب علينا أن نؤمن بأسمائه التي نعرفه كجبريل وميكائيل وإسرافيل. عزرائيل ليس ثابتا في السنة وقيل هو ضرب من الإسرائيليات أو مجوس. ملك الحسنات وملك السيئات ما اسمهمش رقيب وعتيد، رقيب وعتيد دي صفات مش اسماء، كل واحد فيهم رقيب وكل واحد فيهم عتيد. ملك الحسنات رقيب عتيد ما يفهم من قول الا لديه رقيب عتيد، كل واحد فيهم رقيب عتيد يعني يراقب اقواله، وعتيد مستعد لكتابه الفاظه. في حديث بتقول على اسماء الملائكه كتير يعني مش في بعض مش كتير، هو ورد حمد عاش فيها حديث فحسنوا بعض الروايات وضعفوا انه نصر وليث وثوب. كان اصلا في حديث اسمع حد فيهم مين؟ اللي هو الحديث ده الملائكة بتاع سرعية. لا في الورد خنزب اللي هو ده بيستغفر الله ده الشيطان اللي بيقتل الإنسان في السماء مش ملك. لا في غزوة بدر أقبل حيزوم لما ده لازم الناس ملائكة هو حتة الجزم بيه ده ليس صحيحا إن هو مجزوم، إن هو أقبل حيزوم قيل إن هو الملك اللي يسمي فرسا هكذا جند من جنود الله. لما قال إذ سمع صوت الفارس يقول أقبل حيزوم فتراجع علم الآل علما قال إن ده اسم للملك ولا هو اسم الفارس بيسمي الفرس كده هذا الظاهر الله. منهم طبعا الملائكة منهم من نعرف أسمائهم ومنهم من نجهل ونجهل اسم ملك الموت مثلا، منهم من هو موكل بالنفخ في الصوف، موكل بالوحي، موكل بالقطر، موكل بالنبات. هناك ملائكة موكلة بالأجنة في الأرحام، ملائكة موكلة بحفظ أعمال بني آدم وكتاباتها، ملائكة موكلة بسؤال الميت، ملائكة سياحون طوافون في الطرقات إلى آخره. والملائكة معصومون من الخطأ، منزهون من الخطايا، مبرؤون من الشهوات، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون إلى آخر ذلك. فيجب الإيمان بالملائكة بأسمائهم بوظائفهم بأعمالهم. ومع هذا من كفر بملك كفر بكل الملائكة فكفر بالله، فمعادة ملك سب ملك كفر. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نزلت في اليهود الذين كانوا يخبرون جبريل عن عدو الله. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها من عند الله، كذلك يتضمن الإيمان بما علمنا اسمه كالقرآن نزل على محمد والتوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام والزبور أوتيه داود، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. والصحف في خلاف، هل هي التوراة أو غيره؟ أيضا نصدق ما صح من أخبار القرآن، أن نعلم أن القرآن نزل مصدقا للتوراة لما في التوراة والإنجيل مما يجب العمل به ومهيمنا عليه شهيدا عليه يقر الثابت ويصححه. والإيمان بالرسل أي يتضمن الإيمان بأن الرسالة حق، ومن كفر برسالة واحد من الرسل والأنبياء فقد كفر بالجميع، لأن الله قال كذب قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن هناك إلا نوح. كذلك يجب الإيمان بما علمنا اسمه منهم كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم كل العزم من الرسل. كذلك يجب الإيمان والتصديق بما صح عنه من الأخبار والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وألا نفرق بين أحد من الرسل أي لا نفرق بينهم في الإيمان. أما التفضيل فثابت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا نفرق بين أحد من الرسل أي في الإيمان التفضيل ثابت، أما التفريق فلا يوجد في الإيه؟ في الإيمان، أما في الأفضلية فثابت. النبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إبراهيم، ثم بعده موسى، وبدأ الخلاف من بعد، بعضهم يقول من بعد عيسى. وأن نؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. أولا الإيمان بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، بعضهم يقسمها لصغرى ووسطى وكبرى، الوسطى يجعلها ظهور الايه المهدي، وبعضهم يلحقها بالايه بالكبرى، اقول هي نهاية الصغرى وبداية الكبرى. يبقى اول حاجة الإيمان بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. اليوم الاخر يشمل هذا كله، وان العذاب والنعيم على الروح والجسد، ولا تقص الغيب على الشهاده. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر له اربع مراتب، لا يتم الايمان بالقدر الا اذا تضمنت الامر، علم كتابة خلق مشيئة. المرتبة الأولى اللي هي العلم، عشان تبقى مؤمن بالقدر لازم تؤمن أن الله علم بعلمه الأول السابق ما كان وما يكون وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم الممكنات والمستحيلات، المعلومات والموجودات، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، وكان الله بكل شيء عليم، خلافا للشعر يقولون بالبداء، بعضهم يقول بالبداء أن الله لا يعلم شيء إلا بعد وقوعها حاشا. أما قوله لنعلم المجاهدين منكم ولنبلونهم حتى نعلم المجاهدين منكم أي علما نحاسبكم عليه، علما يكون شهادة بعد أن كان غيبا، والله يستوي عنده الغيب والشهادة سبحانه. أيضا الإيمان بالقدر يتضمن المرتبة الثانية اللي هو الإيمان بالإيه؟ بالكتاب، أن تعلم أن الله كتب مقادير الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أيضا أن تؤمن أن الله عز وجل له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ويفعل الله ما يشاء. أيضا الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالمرتبة الرابعة، الإيمان بالإيه؟ بالخلق، بأن الله خلق الذوات والأفعال، والله خالقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. لأن كل واحد في ديه فان ساعة، طبعا ده كلام سريع جدا وإشارات. الإيمان بقى ده في المرحلة الثانية إن شاء الله، الإيمان بالتفصيل، كل مرة كل ركن من دول هنمشي معاه بالتفصيل إن شاء الله، أقصد أنا أو غيري. يعني احنا كده خلصنا لسه. الدليل ايه بقى؟ قال ودل على هذه الاركان الست، قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. طب باقي ايه عندنا؟ الاحسان الله، اليوم الاخر، الملائكه، الكتاب، النبيين، لسه القدر. القدر ان كل شيء خلقناه بقدر، وذكر ودليل القدر قوله ان كل شيء خلقناه بقدر، والسنة الحديث. أما المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إيه الفرق بين أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ يعني الأولى أن تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة طلب وشوق، وأما العبارة الثانية فإن لم تقدر في الأمرات عبادة هرب وخوف، وهذه في مجموعها تسمى عبادة الله بالمراقبة، إنك بتراقب الله سبحانه وتعالى. قال والدليل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فيه. قال والدليل السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه وحديث تعلمونه. الأصل الثالث قال معرفة نبيكم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، قال ومحمد. لازم تحفظوا النسب ده يا أخوان، كم من إخوة تحفظ أسماء لعيبة وأسماء ناس؟ بقول كم من إخوة؟ وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى والسلام، ولو من العمر 63 سنة. يعني النبي مات هو عنده كم؟ 63 سنة، منها 40 قبل النبوة. يعني فين؟ و23 نبيا ورسولا. نبئ بقرا، نبئ بقرا، النبأ يعني الخبر يعني الوحي، اصبح اي نبي ينزل عليه الوحي كده بقى نبي، وارسل بالمدثر. وفي خلاف بين النبي والرسول، خلاف بين اهل العلم، من اقوى الاقوال ان الرسول الذي ارسل نزل عليه الوحي، كلهم امرنا بالتبليغ، اللي يقول لك الرسول امر بالتبليغ والنبي لم يامر بالتبليغ قوله ضعيف، وما ارسلنا من نبي ولا رسول. فذكر الرساله مع النبي ومع الرسول، واحد الناس مامرون بالتبليغ، فكيف بالنبي؟ من باب اول. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال وياتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجل النبي وليس معه احد، يعني استجابوا له، يعني كان بيدعوهم. ولنا إذا فيبقى الكلام منحصر في إيه؟ النبي هو من أرسل إلى قوم موافقين كأنبياء بني إسرائيل، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، ده اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوة. والقول الثاني قول أيضا من الأقوال القوية، إن الرسول نزل عليه الوحي وأمر بتبليغ شرع جديد، والنبي أنزل عليه الوحي وأمر بإحياء من درس من شريعة من كان قبله. إنه يحيي حاجات هجرت واندثرت ممن كان هو قبله، لكن لم يؤمر بتبليغ شرع جديد. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. دعوته قائمة على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وقال قوله تعالى: يا مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر أي الأصنام اهجرها. الرجز الأصنام وهجروها تركوها، والبراءة منها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين، يعني على هذا النحو يدعو 10 سنين إلى التوحيد. وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. عندنا أخواننا الهجرة هنقسمها باعتبارين، باعتبار المكان وباعتبار الحكم. الهجرة باعتبار المكان قسمان، عامة وخاصة. باعتبار المكان عامة وخاصة. العامة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. واللي ثابتة ودائم. أما الخاصة فهي الهجرة من مكة إلى المدينة. مكة كانت دار شرك والمسلمين أوذوا فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى المدينة، فشى فيها الإسلام ودخل كل بيت من بيوت المدينة. الخاصة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيل. السبب في مشروعية الهجرة أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه ويبين للناس، مخبرا أنه يشهد شهادة الحق لله بالتوحيد وللنبي بالرسالة. يبقى الهجرة العامة بقية إلى قيام الإيه؟ الساعة. الناس اللي في إيطاليا، الناس في أمريكا، المفروض دي تذهب إلى بلاد الإيه؟ لبلاد الإسلام أصلاً. للأسف ده هم بيروحوا إيه؟ هاجروا ليه؟ عشان يشتغلوا يجيبوا فلوس. وده يجي الوقت في حكم الهجرة إلى بلاد الكفر. أما الهجرة الخاصة فخلاص انقطعت. قال والدليل، يعني الدليل على إن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، الهجرة بالمعنى العام، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا. قولوا فيما كنتم، يعني لما مكثتم وطردتم الهجرة، استفهام إنكار وتوبيخ وتقرير. قالوا كنا مستضعفين، يعني ما كناش قادرين نظهر الدين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لما جئتوش إلى المدينة وخرجتوا من بين أهل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع المشرك وسكن معه فإنه مثله. طيب الهجرة بقى من حيث الحكم قد تكون واجبة إذا لم يتمكن المسلم من إظهار الدين. احنا بنتكلم عن الهجرة منين؟ الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من دار الشرك إلى بلاد التوحيد. قد تكون إيه؟ إذا لم يتمكن الإنسان من إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة. ممكن ما كنتش معاه تمن التذكرة، ما تبقاش في الحالة دي إيه؟ وبالتالي زي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيل. دول مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من المادة والماركة اللي هي الآن التأشيرات وأشبهها. يعني في ناس في بلاد مثلا في الصين، في هناك مستلم مستضعفين ما يقدرش حتى يصوم، حتى ما يقدرش يصوم، حتى ملزم إن هو يهاجر في النمو اللي احنا مثلا ما احنا قلنا اذا كان توفر اصلا دلوقتي احنا في حدود وتاشيرات ولا اه يجي وتمنع لا يجي ويقيم ويشتغل في اي بلد بيشتغل في عمان في ناس قاعدين في السعوديه وفي اي دوله من دول الخليج مليانه ناس من الهند ومن الصين ومن كل حته وبيقول لك ما اعرفش ومن بنجلاديش ومن هنا ومن هناك خلاص مستعرض يخفي الطاعه بقى وتكون مستحبه اذا تمكن من اظهار الدين واحد هناك جاليات مثلا وفي اذان بيؤذن وفي صلاه جمعه وفي صلاه عيد وبيلتزم بشعائر الاسلام دي ما تكونش ايه دي تبقى مستحبه في حالتها دي تبقى مستحبه في هذه الحاله نفس الكلام يا اخوانا اذا كثر في بلد الكبائر والذنوب يستحب الهجره منه يدخل في الاستحباب وبلد بادفاع معاصي ومنكرات يستحب الهجره منها الى دار يقل فيها ذلك او ليس فيها شيء من ذلك وقوله يا عبادي الذين امنوا ان الارض واسعه فاياها فاعبدوا قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين بمكه لم يهاجروا ناداهم الله باسم الايمان والدليل على الهجره من السنه قوله لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها الحديث ده دل على ان التوبه ما دامت مقبوله فالهجره واجبه بحقيقة. أما حديث الهجرة بعد الفتح ولكن جاء الرومانية خلاص لا المكان حكم بقى السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط الشرط الأول علم ينفع به شبهات لازم يكون عنده علم عشان الناس اللي بيشككوا في دينه في الإسلام أو بيدعوا للنصرانية أو لغيره لازم يكون عنده علم ينفع به شبهات ثانيا أن يكون عنده دين وإيمان يمنع به الشهوات ما يكونش ضعيف في دينه وإيمانه وعنده رد ثالثا ان يكون لحاجه في صفقه هيعملها وراجل في مرض ما بيعالجش فيه الاطباء الا هناك اما السفر للسياحه في بلاد الكفار فليس حاجه ولا شيء فما ينفعش اذا لم يكن الا على وجه التنزل لا يجوز لانه هيرجع ممكن متاثر بعادات القوم ممكن باعتقاداتهم الفاسده وبعاداتهم القبيحه ويخشى عليه وعلى أولاده لكن هناك بقى في عندنا في ناس بتقيم في دار الكفر لو بيقوم من أجل دعوة الإسلام ده فرض كفاية لازم تقف من المسلمين تقيم تبلغ دين الله عز وجل أو واحد بيقيم لدراسة أحوال الكفار والتعرف عليهم عشان يجي بعد كده يبين فساد ما هم عليه ده برضو مشروع أو واحد بيقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين عشان يعرفوا بيدبروا ايه مكايد للمسلمين ويجي يحذر المسلمين منهم النبي أرسل حذيفة إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرات مشروع واحد بيقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقتها مع دول الكفر زي موظفي السفارات حكمه حكم ما أقام من أجله يعني اللي في الملحق الثقافي مثلا بيرعى شؤون الطلبة وبيرتبهم وحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقي وأدابي وهيحصل بوجوده مصلحة كبيرة جدا وينضرب يا شرطة مشروع واحد بيقيم لك لحاجة خاصة تجارة أو علاج ورجع على طول قدر الحاجة جائز بس لازم دول كلهم يكونوا على مستوى كبير من النضج العقلي والديني الشرعي ويكون الحاجة مسة في وجودهم قال فلما استقر بالمدينة صلى الله عليه وسلم أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي وهذا دين لا خير إلا ما دل لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه الشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأقبل الله به الدين والدليل قوله تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرة أخرى وده داخل في الإيمان باليوم الآخر في الحقيقة بس هو كررها وقوله تعالى الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث ده برضه ذكره وداخل في اليوم الآخر وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر وبأي ركن من أركان الإيمان مش البعث بس والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوح. وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو العاقب الذي لا نبي بعده. قال وختمت به النبوة. والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والحديث في السنة أصرح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوح. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وأنهم عن عبادة الطاغوت. وهذا مرة معنا. والدليل قوله تعالى وقد بعث في كل أمة رسول في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع. دي طبعا من المسائل الكبيرة واللي كانت عاوزة وقت. فالطاغوت كل ما تجاوز العبد إيه به حده من معبود أو مدعو أو مطاع. والطواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله. يبقى الساحر الكاهن الشيطان الحاكم بغير ما انزل الله المبدل لما انزل الله كل دول رؤوس الايه الطواغيت. والا فالطواغيت كثر هذه رؤوس الطواغيت. قال والدليل قوله لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. وهذا معنى لا اله الا الله اللي هو العروه الوثقى. لا إله إلا الله معناها قمع الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي لم يتم صلحه.